قصة أليمة للأديب الروسي فيودور دوستويافسكي، ترجمة دكتور سامي الدروبي. الكتاب هو الطبعة العربية الأولى من المجلد السادس ضمن الأعمال الأدبية الكاملة للمؤلف، والصادر عام 1967 عن الهيئة المصرية العامة للطباعة والنشر، القاهرة. لعل هذه القصة كتبت في شهري أيلول وتشرين الأول، أي سبتمبر وأكتوبر من سنة 1862، وقد نشرت في مجلة الزمان في شهر تشرين الثاني نوفمبر من السنة نفسها. النص: حدث هذا أيام كان الإيمان بنهضة وطننا الغالي يهز نفوس خيرة أبنائه، فيندفعون في حماسة وحمية نحو آمال جديدة ومصائر جديدة. في ليلة صاحية هادئة من ليالي الشتاء، كان ثلاثة رجال محترمين قد اجتمعوا في غرفة مريحة بل وفاخرة الأثاث من منزل يعد من أجمل منازل حي باتروس بارغسكايا ستورونا. إن هؤلاء الرجال الثلاثة الغائصين في مقاعد عميقة وثيرة رخصة يحملون جميعا رتبة جنرال، وهم الآن بسبيل التناقش بوقار ورصانة في موضوع هام جدا أثناء احتسائهم رشفات كبيرة من الشامبانيا من حين إلى حين. إن صاحب الدار وهو مستشار الدولة ستيفان نيكيفوروفيتش العازب الذي يبلغ من العمر 65 عاما، يحتفل اليوم بسكنى منزله الجديد الذي اشتراه منذ مدة قصيرة. ومن المصادفات عدا ذلك أن عيد ميلاده الذي لم يحتفل به قبل ذلك قط يقع في هذا اليوم نفسه. والحق أن الاحتفال بالمنزل الجديد لم يكن خارقا، فإن صاحب المنزل لم يدع إلى هذا الاحتفال إلا ضيفين اثنين هما له زميلان قديمان ومرؤوسان، مستشار الدولة سيمون إيفانوفيتش شيبولينكو وإيفان إيليتش برالانسكي الذي يشغل منصب مستشار دولة أيضا. لقد وصل في الساعة التاسعة لتناول الشاي، ولكنهما تلبثا يشربان وفي تقديرهما أن عليهما أن يعودا إلى منزليهما قبل منتصف الليل بعشرين دقيقة، لأن صاحب الدار رجل شديد التقيد بالمواعيد، شديد الحرص على ألا يخل بما ألف من عادات. إن ستيفان نيكيفوروفيتش الذي بدأ حياته في المنصب موظفا صغيرا قد ظل يعمل في كثير من النصب والعناء خلال 45 عاما، هو يعلم سلفا ما الذي تؤدي إليه هذه الحياة المتواضعة المطردة التي يحياها. كان كما يقال لا يحب أن يفتن نجوم السماء، وإن يكن يحمل على صدر بزته الرسمية نجمتين اثنتين، وكان يكره خاصة أن يعلن رأيه الشخصي، وهو يستطيع أن يصف نفسه بأنه رجل شريف مستقيم، بمعنى أنه لم يتفق له في حياته أن ارتكب عملا غير لائق، وقد ظل عازبا من باب الأنانية، وهو على كونه ليس بالغبي فهو لا يحب أن يبدي ذكاءه، وكان يكره الحماسة أكثر مما يكره أي شيء آخر، فهو يعد الحماسة عيبا أخلاقيا كبيرا. وفي نهاية حياة طويلة ليس فيها بريق أو لمعان، أخذ ستيفان نيكيفوروفيتش ينام وحيدا برخاء وادع وهناءة رضية، وكان على تردده إلى المجتمع من حين إلى حين، يكره أن يستقبل أحدا في منزله، حتى لقد انتهى به الأمر في الآونة الأخيرة إلى الاكتفاء بمصاحبة تلك الساعة الكبيرة الموضوعة على المدفأة، يستمع إلى دقاتها كل مساء وهو جالس على مقعده هادئا نصف نائم، وربما عمد بين الفينة والفينة إلى الاستغراق في لعبة من ألعاب الصبر على منضدته. فإذا نظرت إلى هذا الموظف الكبير رأيته شديد العناية بهندامة، كثير الاهتمام بحلاقة ذقنه وحسبته أصغر سناً من عمره، فهو ما يزال محافظاً على نضارة صحته، وما يزال يعد بأن يعمر طويلاً وأن يعيش كجنتلمان كما يعتقد. وكان منصبه مريحاً، وسوف تقدرون خطورة منصبه متى قلنا لكم أن له مكتباً في مكان ما، وأنه يذيل بتوقيعه بعض الأوراق. الخلاصة أنه كان يعد إنساناً ممتازاً، وقد كان له طوال حياته هوى قوي وحيد، أو قل رغبة حارة وحيدة كانت تضيء أيامه، ألا وهي أن يملك منزلاً، لا منزلاً للتأجير بل منزلاً خاصاً من منازل السادة ذات الأبهة والفخامة. وقد تحققت له هذه الرغبة أخيراً، لقد عثر ستيفان نيكيفوروفيتش على منزل في حي بوتروسبارغسكايا ستورونا. ولئن كان هذا المنزل بعيداً فإنه منزل أنيق جداً تحيطه حديقة كبيرة، حتى لقد اغتبط المالك الجديد بكون المنزل بعيداً عن مركز المدينة هذا البعد، فهو كما تعلمون لا يحب أن يستقبل في منزله زوار. أما من أجل أن يقوم هو بزيارة أو من أجل أن يذهب إلى مكتبه، فقد كان يملك عربة ذات 4 عجلات بلون الشوكولاتة تتسع لشخصين وحوذياً اسمه ميشيل، وحصانين صغيرين جميلين قويين. إن هذه الثروة التي هي حصيلة 45 عاماً من الجهد الشاق والتوفير المتصل، كان يثب لها قلبه فرحاً واعتزازاً. وذلك هو السبب في أن هذا الشيخ ما أن استقر في منزله الجديد حتى شعرت نفسه الحساسة بسعادة بلغت من القوة أنه دعا إلى الاحتفال بعيد ميلاده الذي حرص قبل ذلك على كتمانه هذين الصديقين القريبين. يجب أن نضيف إلى هذا أن صاحب الدار كان يطمع في أن يجني من أحد الضيفين منفعة. إن ستيفان نيكيفوروفيتش يحتل من المنزل الطابق الأول الوحيد، وعليه أن يجد للطابق الأرضي مستأجراً، فهو يأمل أن يكتري منه سيمون إيفانوفيتش هذا الطابق الأرضي. وقد قاد الحديث في ذلك المساء نفسه إلى هذا الموضوع 2 مرات، ولكن صاحبه لازم الصمت حريصاً على أن لا يجيب بشيء. إن سيمون إيفانوفيتش هذا، وهو رجل أسود شعر الرأس والعارضين ملون الوجه بالصفرة من نوبات الصفراء، كان هو أيضاً قد كافح كفاحاً طويلاً قاسياً في سبيل أن يشق لنفسه طريقاً في الحياة، وهو متزوج يحب المكوث في بيته شرس الطبع، مغلق باب داره، قائم بواجبات عمله في ثقة وطمأنينة، مشارف على نهاية نشاطه كمضيفة، عالم في الوقت نفسه بأنه لن يصل يوماً إلى الذرة التي طالما هفت نفسه إليها. لقد ملك منصباً حسناً، فهو متمسك به أشد التمسك، حريص عليه أشد الحرص. أما الأفكار الجديدة التي كانت تنفذ إلى روسيا في ذلك الزمان فإنه لا يعبأ بها ولا يكترثها، فهي لا تثير في نفسه لا غضباً ولا خشية. لذلك نستطيع أن نقول أنه كان يصغي في ذلك المساء بنوعاً من الخبث الماكر إلى التمرينات الخطابية التي كان إيفان إيليتش برالانسكي مسترسلاً فيها أثناء تدفقه الغزير في الكلام عن النظريات الرائجة. يجب أن نذكر أن الرجال 3 قد شربوا أكثر قليلاً مما ألفوا أن يشربوا، وذلك هو السبب في أن ستيفان نيكيفوروفيتش قد تنازل وتواضع إلى حيث ارتضى أن يشرع في مناقشة خفيفة مع السيد برالانسكي عن النظام الذي سيسود في المستقبل. هنا ينبغي لنا أن نتوسع في الكلام قليلاً لنزود القارئ ببعض المعلومات عن صاحب السعادة السيد برالانسكي. إننا مضطرون إلى ذلك، لا سيما وأن هذا الموظف هو البطل الرئيسي في قصتنا. إن مستشار الدولة إيفان إيليتش برالانسكي لم يحمل لقب صاحب السعادة إلا منذ 4 أشهر، فهو ما يزال جنرالا شابا. إنه ليس متقدما في السن، فعمره لا يزيد على 43 عاما، وهو عدا ذلك يرغب في أن يبدو أكثر شبابا وينجح في ذلك نجاحا تاما. إنه وسيم الطلعة، فارع القامة، أنيق الهندام، فاخر الثياب، يزدان صدره بوسام فارس من درجة عالية، وقد عرف منذ ريعان الصبا كيف يتقن بعض الآداب الاجتماعية الراقية، وحلم دائما في أن يخطب فتاة غنية تنتمي إلى أسرة مرموقة. على أن إيفان إيليتش الذي لم يكن مع ذلك غبياً كان يحلم كثيراً، وكان يحلم في أشياء كثيرة، وكان يبدو في بعض الأحيان بارع الحديث ذريب اللسان، وكان يحب أن يصطنع أوضاعاً برلمانية. وقد تربى في مدرسة أرستقراطية لأن أباه كان جنرالاً، فهو قد ارتدى ثياباً من مخمل ومن باتيستا منذ صبا. ولئن لم يستمد من مدرسته تلك علماً غزيراً فلقد عرف كيف يحصل على التقدير في عمله، فسرعان ما وصل إلى رتبته الحالية. كان رؤساؤه يرون أنه رجلاً كفء، بل كفء جداً، وكانوا يعقدون عليه آمالاً كثيرة. ولكن ستيفان نيكيفوروفيتش الذي كان في الماضي رئيسه، والذي ما يزال إيفان إيليتش يعمل تحت إمرته، لم يكن يرى فيه رجلاً ذا قيمة عالية، ولم يكن يثق بمستقبله ثقة كبيرة. على أن الجنرال العجوز كان يسره أن يعرف أن مرؤوسه الذي ينحدر من أسرة رفيعة كان يملك ثروة لا بأس بها، هي في الدرجة الأولى منزل جميل يدر عليه إيرادا كبيرا، ومع ذلك فإن الشيء الذي كان يسره ويتملى غروره خاصة هو أن يعمل تحت إمرته رجل يمت بصلة إلى أناس من أصحاب النفوذ، وأن له هيئة مهيبة تفرض نفسها، ولهذا شأنه. وكانت هذه المزايا كلها لا تمنع الرئيس من أن يلوم مرؤوسه الشاب في كثير من الأحيان بينه وبين نفسه على اندفاعات خياله وخفة طبعه. ولكن إيفان إيليتش كان ذكياً ذكاءً كافياً من أجل أن يأخذ على نفسه كذلك أنه مسرف في حب ذاته وسرعة تأبيه. ومن الأمور الغريبة أنه حين يفعل ذلك توافيه وساوس مرضية، بل ويلم به نوع من الندم، وهو يضطر حينئذ إلى أن يعترف لنفسه بأن قيمته لا تبلغ الدرجة التي يتصورها لها. يجب أن أضيف إلى هذا أن لحظات الانهيار هذا كانت تنتابه في الوقت الذي يعاني فيه آلام البواسير، وكان يخلص من ذلك إلى أن حياته حياة مخفقة، وكان ينتهي عادة وقد فقد كل ثقة بكفاءاته البرلمانية، إلى أن يصف نفسه بأنه إنسان لا يحسن إلا تزويق الكلام. على أن هذه الاتهامات التي يتهم بها نفسه وهي تشرفه على كل حال كانت لا تدوم زمنا طويلا ولا تمنحه من أن يرفع رأسه بعد نصف ساعة، فإذ هو يسترد طمأنينته ويعلم بمزيد من الثقة بنفسه أنه لن يصبح شخصية مرموقة فحسب، بل سيصبح كذلك رجلا من رجال الدولة تحتفظ روسيا بذكراه زمنا طويلا. حتى لقد تتراءى لخياله في بعض اللحظات أنصاب تذكارية تشاد له بعد موته تخليدا لذكراه. إن جميع ما ذكرناه الآن يسمح لنا أن نفترض أن إيفان إيليتش كان رجلا طموحا، رغم أن شيئا من القلق كان يحمله أحيانا على أن يدفن إلى زمن في ركن مظلم من نفسه الأحلام الغامضة التي تكون قد راودته. وهو على وجه الإجمال إنسان طيب، حتى لا يمكن أن توصف نفسه بأنها نفس شعر، غير أن النوبات المرضية التي سبقت الإشارة إليها قد أصبحت توافيه في السنين الأخيرة أكثر مما كانت توافيه قبل ذلك، فجعله هذا أسرع إلى الاحتياج والشك، حتى صار يعد أي اعتراض عليه إهانة شخصية له. وكان قد ظهر في روسيا في تلك الآونة تيار نهضة وانبعاث أشعل في نفس السيد برالانسكي آمالا كبارا أوصلتها رتبة الجنرال التي حصل عليها إلى ذروتها. رفع إيفان إيليتش رأسه وأخذ يتكلم بفصاحة وبلاغة عن الآراء الرائجة التي سرعان ما جعلها آراءه. إن جميع الفرص تبدو له مواتية، كان قد أخذ يسعى في المدينة فلم يلبث أن اشتهر بأنه ليبرالي، فسره هذا سرورا عظيما وأرضى طموحه إرضاء كبيرا. وها هو ذا الآن في المساء الذي تبدأ فيه قصتنا، بعد أن شرب 4 أقداح من الشامبانيا يزمع وقد توقدت موهبته الخطابية توقدا خاصا أن يأخذ في إقناع ستيفان نيكيفوروفيتش الذي لم يره منذ زمن طويل، ولكنه ما يزال يحتفظ اتجاهه بعادات الطاعة والاحترام. وهو ذا يعتقد فجأة دون أن يدري لماذا أن رئيسه السابق رجل رجعي، فاندفع في حديثه إليه اندفاعا قويا. لم يجب العجوز بشيء، ولكنه كان يصغي إليه بانتباه ماكر لأن الموضوع يشوقه كثيرا. وأخذت حماسة إيفان إليتش تزداد تأججا، وفي أثناء المناقشة الحارة التي كان يتخيل أنه يجريها راح يرشف من قدح الشمبانيا أكثر مما يجب أن يرشف. وكان ستيفان نيكيفوروفيتش أثناء تدفق الجنرال الشاب في الكلام يتناول قنينة الشمبانيا على مهل ويملأ القدح، فأثار هذا استياء إيفان إيليتش أخيرا، لا سيما وأن سيمون إيفانوفيتش شيبولينكو، والذي كان إيفان إيليتش يكرهه كرها خاصا لما يتصف به من استخفاف وسخرية وخبثة، يصر على الصمت ولا يزيد على الابتسام. حدث إيفان إيليتش نفسه على حين فجأة قائلا: أظن أنهما يعداني صبيا صغيرا. فتابع كلامه يقول حانقا: لا لا، ألا إنه قد آن الأوان، ألا إنه قد آن الأوان جدا، نحن متأخرون كثيرا، وفي رأيي أن روح الإنسانية يجب أن توضع في المقام الأول. إن روح الإنسانية تجاه من هم دوننا وهم بشر مثلنا أمر لا بد منه ولا غنى عنه. لسوف تكون روح الإنسانية كل شيء، وسوف تساعد على كل شيء. كذلك فعل سيمون إيفانوفيتش، وقال ستيفان نيكيفوروفيتش في رفق ولين وهو يبتسم ابتسامة لطيفة مترددة: ولكن ما بالك تؤنبنا وتقرعنا؟ إنني أعترف لك يا إيفان إليتش أنني لم أستطع حتى الآن أن أدرك ما تريد أن تشرحه لنا متفضلا. أنت تتكلم عن روح الإنسانية، أفتراك تشير إلى حب الإنسان، أخاه الإنسان؟ نعم نعم طبعا، ولكنني أنا اسمح لي، إذا صدق حكمي فإن الأمر لا يقتصر على هذا. إن روح الإنسانية كانت في جميع الأزمان ضرورة لا بد منها في علاقات البشر بعضهم ببعض، ولكن الإصلاحات تمضي إلى أبعد من هذا كثيرا. الآن تنشأ مسائل تتعلق بالفلاحين، ومسائل قضائية واقتصادية وأخلاقية، ومسائل تتعلق بشراء الأراضي، إلى آخر ما هنالك من مسائل لا نهاية لها، أي مسائل كثيرة يمكنها أن تخلق مجتمعة بعض المتاعب. ذلك ما نخشاه، لا الروح الإنسانية التي تحدثنا عنها. ودمدم سيمون يقول بهيئة عليمة: نعم نعم، هذا صحيح كل الصحة. إن القضية تسير الآن إلى أبعد من ذلك كثيرا، وتتناول أمورا أعمق من ذلك كثيرا. قال إيفان إليتش وهو يبتسم ابتسامة ساخرة: إنني أدرك اعتراضك كل الإدراك يا سيمون إيفانوفيتش، واسمح لي أن أقول لك أنني لا أحرص البتة على ألا أبقى وراء تفكيرك، ولكنني أجز لنفسي مع ذلك أن ألفت نظرك، وأن ألفت نظرك أنت أيضا يا ستيفان نيكيفوروفيتش، إلا أنه ليس يبدو لي أنكما تفهمان عني ما أقول. قال صاحب الدار: حقا لست أفهم. ومع ذلك فإنني أحرص على آرائي، ولن أكف عن شرحها لجميع الناس. إن روح الإنسانية حين نطبقها على مرؤوسينا، من الموظف إلى الكاتب، ومن الكاتب إلى الحاجب، ومن الخادم إلى الفلاح، إن هذه الروح الإنسانية هي وحدها التي يمكن أن تكون حجر الزاوية في الإصلاحات لنهضة بلادنا. فإذا سألتني لماذا، قلت لك لأن وهنا توقف لحظة. اسمع هذا القياس المنطقي، أنا إنسان، إذن يحبني الناس، يحبني الناس، إذن يثقون بي، إذن يصدقونني، يصدقونني، وإذن يحبونني، أقصد لا لا، وإنما أريد أن أقول إذا كانوا يصدقونني فسوف يثقون بالإصلاحات التي أنادي بها، وسوف يدركون معنى المسألة نفسها، وسيكون من شأن هذا أن يتعانق جميع البشر بالمعنى الروحي طبعا، وهكذا تحل جميع القضايا بالود والصداقة. ضحك السيد شيبولينكو فانتفض إيفان إليتش: لماذا تضحك يا سيمون إيفانوفيتش؟ أليس كلامي مفهوما؟ لبث المسؤول صامتا وبدا عليه استغراب شديد، ورفع حاجبيه ثم قال بمرارة شديدة: يخيل إلي أنني أسرفت في الشراب، إذ يصعب علي قليلا أن أدرك معنى كلامك. وأضاف قائلا وهو يضحك ضحكة ساخرة: هو نوع من أفول الفكر وغياب العقل. اجتاح إيفان إليتش غضب شديد وحنق قوي، وتدخل ستيفان نيكيفوروفيتش فجأة فقال: أنحن مضطرون إلى أن نحتمل هذا كله وأن نعاني منه؟ ذهل إيفان إليتش من هذه الجملة المبهمة المستغلقة على الفهم كأنها لغز. أقصد، ماذا تريد أن تقول بهذا الكلام؟ أن تحتملوا؟ أن تحتملوا ماذا؟ كذلك سأل إيفان إليتش رئيسه السابق مندهشا من ملاحظته تلك الموجزة والمفاجأة معا. فدمدم الآخر يقول وقد بدا عليه أنه لا يريد أن يفيض مزيدا من الإفاضة، أليس هذا كله فوق طاقاتنا؟ أجاب إيفان إليتش، لعلك تشير إلى الخمر الجديدة في زقاق عتيقة، فاطمئن علي، أنا مسؤول عن نفسي. دقت ساعة الحائط 11:30، تدخل سيمون إيفانوفيتش فقال وهو يهم أن ينهض من مكانه، ربما كان ينبغي أن ننصرف. ولكن إيفان إليتش كان قد سبق، تناول قبعته الراقدة على المدفأة وألقى على ما حوله نظرات غضبة. قال صاحب الدار وهو يشيع زائريه في اتجاه حجرة المدخل، ستفكر في الأمر إذن يا سيمون إيفانوفيتش؟ أتعني البيت؟ نعم نعم سأفكر فيه. وستبلغني قرارك أليس كذلك؟ فقال السيد برالانسكي بإهمال متوددا، لا شيء إلا الأعمال. كان السيد برالانسكي وهو منهمك في اللعب بقبعته يتصور أن صاحب الدار يعده مقدارا مهملا، وظلت ملاحظته بلا جواب. لقد أراد صاحب الدار بذلك أن يشعر زائريه بأنه لا يتمسك ببقائهما، وأدرك السيد شيبولانكو هذا فحيا مسرعا. قال السيد برالانسكي بينه وبين نفسه، طيب إذا كنتم لا تريدون أن تفهموا عبارة ليست إلا ملاطفة فليكن ما تشاءون، ومد يده إلى ستيفان نيكوفيروفيتش بحركة تصطبغ بنوع من الاستقلال. وفي حجرة المدخل تلفف الجنرال الشاب بفرائه الذي يمتاز بأنه غالي الثمن خفيف الوزن دافئ في آن واحد، متظاهرا بأنه لا يلاحظ فرة سيمون إيفانوفيتش البخسة الثمن المهترئة، وهبط الموظفان الكبيران على السلم. قال السيد برالانسكي، يبدو على الشيخ أنه غاضب. فقال الآخر بلهجة هادئة باردة، غاضب؟ مما عصاه يغضب؟ فحدث إيفان إليتش نفسه قائلا، يا للأحمق. وتحت الرواق رأى الرجلان عربة زلاقة قد قرن بها حصان أشهب، كانت العربة تنتظر السير تشيبولانكو. صح إيفان إليتش، يا للشيطان، أين مضت ريفون بعربتي؟ وأعقب ذلك بحث طويل، ولكن العربة ظلت غائبة، ولم يستطع خادم ستيفان نيكوفيروفيتش أن يشرح غيابها، لا، ولا استطاع ذلك بريبام، حوذي سيمون إيفانوفيتش، الذي أجاب بأنه قد لبث في المكان، لم يبرح، فكان يرى العربة، ثم لم يرها. قال السيد شيبولانكو، حادثة مؤسفة، قصة أليمة، هل تريد أن أوصلك؟ فأعول السيد برالانسكي يقول وقد استبد به حنق مفاجئ، يا للسفلة، إن تريفون هذا الوغد قد استأذنني في أن يذهب إلى عرسي قريبة له، شيطان يأخذه، لقد نهيته عن الذهاب بشدة وقسوة، ومع ذلك أراهن أنه ذهب إلى هناك. قال بريبام، هذا صحيح، حتى أنه قبل أن يذهب إلى هناك وعد بأن يعود بعد لحظات، سأنتظر قليلا. فقال سيمون إيفانوفيتش وقد أخذ منذ ذلك الحين يدثر ركبتيه بغطاء الجلد الذي تزدان به زلاقته، خذه إلى الشرطة ومرهم بجلده. أشكر لك نصائحك وأرجوك ألا تزعج نفسك يا سيمون إيفانوفيتش. ألا تريد إذن أن أوصلك؟ شكرا، مع السلامة. انصرف سيمون إيفانوفيتش فنزل السيد برالانسكي عن الرصيف الخشبي ومضى قدما لا يلوي على شيء، وهو فريسة غيظ شديد واهتياج عنيف. كان الجنرال يقول بينه وبين نفسه غاضبا، انتظر قليلا أيها الوغد تريفون، أريد أن تفهم وأن تخاف. أيها الوغد، ليتني أرى كيف سيكون وجهك حين تعلم متى عدت أن السيد قد انصرف سيرا على قدمي. إن الجنتلمان الكامل إيفان إليتش لم يستعمل في حياته حتى الآن ألفاظا فظة هذه الفظاظة، ولكنه كان يشعر في هذه المرة بأنه في ذروة السخط. أضف إلى ذلك أن أبخرة كانت قد غشيت دماغه، إنه لم يتعود أن يشرب كثيرا، لهذا كانت أقداح الشامبانيا 5 أو 6 قد أحدثت أثرها. الليلة رائعة، صحيح أن الجو صقيع ولكن الهواء هادئ ساكن، والسماء صافية تملأها النجوم، والقمر بدر يسكب على الأرض أشعته الفضية. ما أمتع التنفس في هذا الجو، لذلك لم يكد إيفان إيليتش يخطو 50 خطوة حتى كان قد نسي أفعال حوذيه السيئة نسيانا تاما. إن إيفان إيليتش يشعر الآن بارتياح، وهو ذا منذ الآن كسائر الناس المتقلبين الذين تتغير حالاتهم النفسية تغيرا قويا من حين إلى حين. ها هو ذا يأخذ يحس منذ الآن برضا وغبطة بين البيوت الخشبية الصغيرة الحقيرة التي تصطف على طول الرصيف. قال يحدث نفسه: كانت فكرة رائعة حقا أنني قررت السير على قدمي، هذا عدا أن ذلك سيكون درسا قاسيا لتريفون، كما أنه سلوى كبيرة لي، بل أن علي أن أقوم بنزهات من هذا النوع في أحيان كثيرة. وهتف بحرارة وحماسة يقول وقد رق قلبه وجاشت عاطفته: ما أروع هذه الليلة، وما أفقر هذه المنازل الصغيرة البائسة. لا شك أن سكانها موظفون صغار وباعة، وربما آهم من ذلك السخيف ستيفان نيكوفروفيتش. يا له من رجعي، ما أشبهك بطاقية عتيقة من قطن يا صديقي. نعم، طاقية عتيقة من قطن، تلك هي الكلمة المناسبة، ذلك هو التعبير اللازم. على أن هذا الرجل لا يعوزه الذكاء، إنه يملك حسا سليما، إنه يفهم الأشياء فهما واضحا عمليا، ولكن يا للعجوز في مقابل ذلك، يا للعجوز، إنه يفتقر إلى كيف أقول، نعم إنه يفتقر إلى ذلك الشيء. وفيما كان جنرال يبحث عن الكلمة التي تفصح عما بذهنه، تذكر الجملة المستغلقة كأحجية والتي قالها رئيسه: لقد قال إننا لن نحتمل. فماذا كان يعني؟ ما معنى هذا التعبير؟ ثم إنه كان مستغرقا في التفكير حين نطق بهذه الجملة، على أن من المؤكد أنه لم يفهم شيئا مما كنت أقوله. ولا ضير، على كل حال فإنما الأمر الأساسي أنني أنا مقتنع، الروح الإنسانية، حب الإنسان أخاه الإنسان، أن نرد الإنسان إلى نفسه، أن نوقظ فيه الشعور بكرامته، ثم نندفع إلى العمل بهذه المادة الجديدة كل الجدة. نعم، ولكن اسمح لي بقياس منطقي آخر يا صاحب السعادة. انظر مثلا إلى الموظف الصغير المبهوت، فأنا ذا أسأله: من أنت؟ فيجيب: موظف. طيب، ولكن أي موظف؟ موظف كذا أو كذا. أين تعمل؟ أعمل في كذا. هل تريد أن تكون سعيدا؟ أريد. ما الذي تحتاج إليه لسعادتك؟ كيت وكيت. لماذا؟ لأن، ويعقب شرح صادق، فإذا برجل يفهم عني، وإذا هو يصبح لي. نعم يا صاحب السعادة، لقد احتويت هذا الرجل في شباكي، وسأصنع به ما أشاء، وذلك في سبيل خيره هو نفسه. ثم هتف الجنرال إيفان يقول فجأة: يا له من شخصية تبعث على الاشمئزاز، سيمون إيفانوفيتش هذا، ما أبشع تلك السحنة التي له. خذه إلى الشرطة ومرهم بجلدة، تجرأ أن يقول هذا كلام غامزا. لا لا يا صديقي، احتفظ بنصائحك لنفسك. شكرا، لن أجلد أحدا، سيكفيني الكلام كل الكفاية لأجعل تريفون يفهم الغلطة التي ارتكبها. أما عقوبة الجلد، فتلك مسألة لا يمكن حلها حالا. إن خطورة هذه المسألة قد أوقفت تأملات الجنرال، فحاول أن يتحاشاها، وسرعان ما عرضت له أرض أخرى: ماذا لو ذهبت أزور إيميرانز؟ كذلك تساءل وهو يبتسم ابتسامة بطرة، ولكن الجواب على هذا التساؤل لم يحضر، لأن ساق الجنرال كادت تلتوي. فقال إيفان إيليتش غاضبا: رصيف فظيع، ثم يقال هذه عاصمة، يا لها من مدينة، قد يكسر المرء ذراعيه وساقيه. أشد ما أكره سيمون إيفانوفيتش هذا المزده المغرور، إن له وجها مقيتا بشعا، وما أكثر ما ضحك حين كنت أقول أن الناس سيتعانقون عناقا روحيا. نعم صحيح، سوف يتعانق الناس، وما شأنه هو هذا؟ لست أنا من سأعانق، وإنما سأعانق غلاما، وإذا التقيت بفلاحا فسوف أكلمه. ثم إنني كنت سكران، ولا شك أنني لم أفصح بوضوح، وربما كنت حتى الآن لا أفصح بوضوح. لا أريد أن أشرب بعد اليوم، يتحدث المرء في المساء ثم إذا هو في الصباح يندم، ولكنني أسير مستقيما مع ذلك، ما هؤلاء إلا أوغاد على كل حال. هكذا استمر إيفان إيليتش يقذف جملا قصيرة خالية من المعنى، كان يسير محاذيا الرصيف وفعل الهواء الطريف على، فما هي إلا 5 دقائق حتى كان يبدو على الجنرال أنه قد هدأ رواه وسكنت نفسه. وحين صار فجأة على بعد 5 أمتار من الشارع الكبير سمع أصوات موسيقى فالتفت في الطرف الآخر من الشارع في منزل من خشب، منزل عتيق طويل ذي طابق واحد، كانت آلات كمان تتناوح وكانت ناي تصوت وكانت الكونترباس تشخر على لحن رقص، وكانت تحتشد أمام النوافذ المضاءة جمهرة صغيرة. إن النساء يرتدين معاطف مبطنة بقطن ويغطين رؤوسهن بمناديل كن يجهدن في سبيل أن يرين شيئا من خلال شقوق المصارية، وكان واضحا أن من في داخل المنزل مبتهجون، وكانت ضجة أقدام الراقصين تصل إلى سمع إيفان إليتش، ورأى إيفان إليتش شرطيا فاقترب منه وسأله وهو يزيح ياقة فراءه بالقدر الذي يتيح للشرطي أن يبصر وشاح الوسام الذي يزدان به عنقه. لمن هذا المنزل يا أخ؟ فقال الحارس منتصبا كالعصا لأنه لاحظ الوسام. هو منزل الموظف بسالدنيموف. بسالدنيموف؟ ها؟ بسالدنيموف؟ أهو يتزوج إذن؟ نعم يا صاحب السعادة، إنه يتزوج ابنة الموظف مامي فيروف، وقد وهب له هذا المنزل مهرا. إذن أصبح المنزل ملك بسالدنيموف لا ملك مامي فيروف؟ نعم يا صاحب السعادة، في هذا الصباح كان المنزل ما يزال ملك مامي فيروف، أما الآن فقد أصبح ملك بسالدنيموف. أنا أسألك عن هذا الأمر يا أخ، أنا أسألك عن هذا كله لأنني رئيسة، أنا جنرال في المكتب الذي يعمل فيه بسالدنيموف. نعم يا صاحب السعادة. بدا على الحارس مزيد من الاستطالة والانتصاب، وظهر على إيفان إليتش الوجوم والتفكير، كان يلوح أنه يدبر أمرا ما. إن بسالدنيموف ينتمي فعلا إلى الدائرة التي يرأسها الجنرال، وإن الجنرال إيفان إليتش برالانسكي يتذكر جيدا ذلك الموظف الصغير الذي يتقاضى راتبا قدره 10 روبلات في الشهر. فإن السيد برالانسكي رغم أنه لم يرأس هذه الدائرة إلا منذ بضعة أيام، ورغم أنه لم يستطع أن يحفظ أسماء جميع مرؤوسيه، فقد حفظ اسم بسالدنيموف خاصة. لما لهذا الاسم من واقع خاص؟ ولأنه اسم مستغرب لا يتوقع، وقد أعرب الجنرال عن رغبته في أن يرى صاحب هذا الاسم الغريب عن كثب. فلما جيء به إليه رأى أمامه شابا في أول الشباب، له أنف طويل معقوف وله شعر باهت قد نبت على رأسه حزما حزما، وله جسم هزيل من سوء التغذية، وقد ارتدى بزة حقيرة وسروالا يكاد يخرج عن حدود الاحتشام. تذكر السيد برالانسكي هذا كله، بل تذكر أيضا أنه قد تساءل حين رأى هذا الكاريكاتور قائلا: ألا ينبغي إعطاء هذا المسخ المسكين 10 روبلات من باب المكافأة ليستطيع أن يرتدي ملابس لائقة؟ ولكن لما كان هذا الشقي يبدو كمن يشارف على نهايته، ولما كانت نظرته عدا ذلك غير محببة كثيرا، فإن هذا القرار الطيب الذي خطر ببال الجنرال لم يلبث أن تبخر، فلم يتلقى بسالدنيموف مكافأة وظل شحادا كما كان. وقد اندهش الجنرال بعد ذلك مزيدا من الاندهاش حين رفع إليه بسالدنيموف هذا نفسه طلب استئذان بالزواج. وقد تذكر إيفان إليتش الآن أنه قد وافق على منحه ذلك الإذن فورا دون أن يتريث لدرس الموضوع، ولكنه قد حفظ عند إذن هذا الأمر أن الخطيبة تقدم لخطيبها مهرا هو بيت من خشب و400 روبل عدا ونقدا. كان هذا كله يحاصر ذاكرة برالانسكي الآن، وكان برالانسكي يبدو غارقا في تأملات خارقة. إنكم تعلمون أن أفكارا كثيرة متتالية تجتاز أدمغتنا في بعض الأحيان بسرعة كسرعة البرق، وتعرض لنا في صورة إحساسات لا يمكننا أن نصوغها صياغة أدبية، بل ولا تستطيع أي لغة إنسانية أن تعبر عن دلالتها تعبيرا دقيقا. ولكننا لن نقف الآن أمام مصاعب هذه المهمة، وسنحاول أن نؤول ما اشتملت عليه أفكار بطلنا من أمور هي أبعدها عن السخف، إن لم نحاول أن نؤول معنى هذه الأفكار بأكملها. صحيح أن الخواطر والإحساسات التي عاناها إيفان إليتش تفتقر إلى المنطقي بعض الافتقار، ولكنكم لا تجهلون سبب هذه البلبلة وهذا التخبط. قال السيد برالانسكي يحدث نفسه: إنه لا يتفق لنا أن نقول أشياء كثيرة، ولكننا نتقهقر ونتراجع متى حانت ساعة التنفيذ. لننظر مثلا إلى بسالدانيموف هذا، إنه يعود من الكنيسة مرتعشا من الانفعال، إنه يأمل أن يذوق الثمرة التي حرمت عليه حتى الآن. هذا طبعا يوم من أجمل أيام حياته، إنه يعنى بضيوفه ويهيئ احتفالا لن يعوزه لا الفرح ولا الصدق، رغم أنه احتفال بسيط، لم نقل أنه احتفال فقير. فما عسى يحدث إذا هو علم في هذه اللحظة نفسها أنني أنا رئيسه المباشر الكبير، واقف هنا أمام منزله، أصغي إلى الموسيقى. حقا ما عسى يحدث؟ إنني أسألكم هذا السؤال، إذا أنا خطر ببالي فجأة أن أدخل على هذا المسكين، إن بسالدانيموف سيصاب عندئذ بالبكم من شدة الرعب والانفعال، وقد يسقط على ظهره، ولا شك أن دخولي سيقلب كل شيء. نعم، هذا ما سيحدث إذا دخل على بسالدانيموف جنرال غيري. نعم، جنرال غيري، أما أنا فلا. نعم يا ستيفان نيكيفوروفيتش، نعم يا من كنت منذ قليل لا تفهمني فيما يبدو، خذ هذا مثال من شأنه أن يفقأ عينيك. نحن جميعا معشر متكلمين عن الروح الإنسانية، هل نستطيع أن نقوم بعمل بطولي واحد؟ نعم نحن نستطيع ذلك. وقد تسألونني فأين البطولة في هذا كله؟ ألا فاسمعوا إذن، ما دامت العلاقات الراهنة بين أفراد المجتمع هي الآن على ما هي عليه، فما قولكم إذا خطر فجأة ببالي مستشار دولة أن يحضر عرس واحد من مرؤوسي هو موظف بسيط راتب 10 روبلات في الشهر، وفي الساعات الواحدة بعد منتصف الليل فوق ذلك؟ ما قولك في هذا يا ستيفان نيكيفوروفيتش؟ سوف يصيحون يا للفضيحة، وسوف يصفون هذا العقل بالجنون، وسوف يعولون قائلين في آخر الدنيا هذا مثل لوحة آخر أيام بومبئي، وسوف يقولون ما لا أدري أيضا. لن يكون أحد قادرا على أن يفهم هذا الفعل، حتى ولا أنت يا ستيفان نيكيفوروفيتش الذي تبدو مع ذلك إنسانا ذكيا، لأن أحد من رجال الماضي هؤلاء المشلولين الأغبياء لن يكون قادرا على القيام بهذا الفعل الذي أعرضه عليك. أما أنا فسأقوم به، انظر كيف أحيي آخر أيام بومبئي إلى أجمل يوم في حياة مرؤوس المسكين البائس. إن العمل الذي تصفه بالجنون سيستحيل بفضلي حادثا تاريخيا له دلالة أخلاقية بعيدة المدى لا يمكن حسابها. لعلك تسألني كيف أتدبر الأمر، فاسمع إذن، لنفرض أنني دخلت على بسالدانيموف، ماذا يحدث عندئذ؟ ذهول عام في أول الأمر طبعا، إن الناس المشتركين في حفل العرس سيقطعون رقصاتهم على الفور، سيتوقفون وقد اتسعت عيونهم ذعرا، وسيتراجعون تراجع الأمواج عند الجزر. نعم، ولكنني في تلك اللحظة إنما سأستعمل كل كياستي لتهدئة روعهم وردهم إلى الراحة والطمأنينة. أمضي إلى بسالدانيموف الذي يتأملني مرتعشا من الخوف، فأبتسم له ابتسامة المودة الكاملة، وأخاطبه بكلام موجز بسيط قائلا له: ها أنا ذا، إنني آت من عند صاحب السعادة ستيفان نيكيفوروفيتش، أظن أنك تعرفه، إنه يسكن غير بعيد. ثم أسارع فأروي قصة فكهة من شأنها أن ترد جميع الحضور إلى الراحة والدعاء، فلا شيء كالفكاهة يزيل الحرج ويبدد الارتباك. أحكي قصتي مع تريفون وأروي كيف قررت أن أمشي على قدمي، أنت تدرك أليس كذلك؟ اسمع إليك هذا المثال عن حكاية الفكهة: سمعت موسيقى لحن فجأة فسألت الشرطي، وعلمت أنك تحتفل بعرسك، فخطرت ببالي فكرة وقلت لنفسي: فالأزر مرؤوسي الطيب لأرى كيف يتسلى الموظفون في دائرتي وكيف يتزوجون. آمل ألا تطردني. ألا تطردني؟ يا لها من كلمة تقال لمرؤوس، ألا إنه سيطر من هذه الكلمة صوابه، وهو ذا يضطرب حولي ويأتيني بمقعد ويرتعش فرحا ويشعر بأنه عاجز عن تقدير السعادة التي تسقط علي. أي فعل أكثر بساطة وأعظم أناقة ورشاقة من هذا الفعل؟ فإذا سألتموني لماذا دخلت علي، قلت هذا سؤال آخر، هذا سؤال يشتمل على الجانب الأخلاقي من الأمر إن صح التعبير. قال إيفان إليتش يسأل نفسه وهو يضع يده على جبينه: ماذا كنت أريد أن أقول؟ آه نعم، ها هم أولاء يجلسونني قرب مدعو مرموق، هو موظف من الموظفين أو كابتن محال على التقاعد، له أنف أحمر جميل. ما أجمل تلك الصفحات التي دبجتها يرى غوغول في وصف أمثال هؤلاء الناس. ثم أتعرف على العروس وأقول لها بضع كلمات لطيفة طبعا، ولن يفوتني أن أشجع الراقصين أيضا. سأطلب إليهم أن يستمروا في لهوهم، وسأضيف إلى ذلك وأنا أضحك ضحكة صغيرة أشبه بضحكة طفل بريء. استمروا في لهوكم كما لو لم أكن حاضرا. سوف ألقي فكاهات وسوف أضحك وسوف أكون في غاية اللطف والظرف كما أجيد ذلك في لحظات بهجتي. أقصد أحسب أنني أسرفت في الشراب بعض الإسراف، ولما كنت امرأة جنتلمانا فلن أطالبهم بإظهار أي علامة من علامات الاحترام طبعا، ولكن هذا أمر آخر من الناحية الأخلاقية. إن فعلي سيبعث في نفوسهم عاطفة قديمة نبيلة، سوف يفهمون وسوف يقدرون. وسأمكث عندهم على هذه الحال نصف ساعة، وقد أمكث ساعة كاملة ثم أنصرف حتى قبل العشاء، ويكونون قد دعوني إلى العشاء مع ذلك، ويكونون قد ألحوا أن أبقى، ولكنني أرفض عرضهم قائلا: تعرفون طبعا أن هناك أعمالا تناديني وتضطرني إلى الانسحاب، وسأكتفي بأن أفرغ كأسا من الشامبانيا تكريما للعروسين. وسيكون من شأن اللهجة الرصينة وكلمة الأعمال أن ترد إلى وجوههم صرامتها التي تعبر عن الاحترام. سوف تذكرهم هذه الكلمة السحرية تذكيرا لطيفا كيسا بكل ما يفرق بيننا، إنها تشير إلى المسافة التي تفصلني عنهم وتفصلهم عني. هي مسافة بعيدة بعد الأرض عن السماء. ليس معنى هذا أنني أريد أن أفرض مهابتي عليهم، ولكن هذا التحفظ يظل أمرا لازما للدلالة الأخلاقية الروحية التي يتضمنها فعلي. ثم إنني لن ألبث أن أسترد ابتسامتي فأمازحهم قليلا لأشجعهم، وسأقول للعروس بضع ملاطفات أخرى. ماذا أستطيع أن أقول لها؟ نعم، وجدت ما يجب أن أقوله لها. أشير إلى أنني سأزورها بعد 9 أشهر عرابا. عظيم، لا شك أنها ستكون بعد 9 أشهر قد ولدت. هؤلاء أناس يتناسلون كالأرانب، ويضج الحضور بالضحك المزاحي، وتحمر العروس حياء لطيفا، فأقبل جبينها بل وأباركها. وفي الغد، في الغد تعلم جميع المكاتب بطولتي وتقدرها قدرها. ورغم أنني سأعود إلى شدتي وقسوتي وصلابتي، فإن جميع الناس سيعرفونني، سيعرفون من أنا، فيقولون حين يتحدثون عني إنه قاس من حيث هو رئيس، ولكنه ملاك من حيث هو إنسان. وهكذا أنتصر، هكذا أربح المعركة، أكتسب قلوب الملأ، فأنا الأب وهم أبنائي. هيا فعل شيئا يشبه هذا يا صاحب السعادة ستيفان نيكوفوروفيتش. هل تعلم الآن؟ هل تفهم الآن ما معنى هذا؟ لاحظ أن بسالدونيموف نفسه سيقص على أبنائه في المستقبل أن جنرالا قد حضر عرسه، بل وأنه شرب في العرس شامبانيا. نعم، سيقول هذا لأبنائه الذين سيقولونه هم أيضا لأبنائهم، وسيظل الناس يتحدثون عن هذا الأمر زمنا طويلا في سهراتهم، وسترتقي هذه القصة الصغيرة التي كان بطلها رجلا من كبار الموظفين، رجلا من رجال الدولة، سترتقي هذه القصة الصغيرة إلى مصاف الأساطير المقدسة. سأكون قد أنهضت روح إنسان مذل، إنسان مسكين فقير، سأكون قد رددت هذا الإنسان إلى نفسه، وغرست فيه في الوقت نفسه أجمل المبادئ الأخلاقية. ويكفي أن أكرر هذه الرحلة 2 أو 3 حتى أكتسب شعبية واسعة شاملة، سيحفر اسمي في جميع القلوب، وهل يدري أحد إلى أين تؤدي الشعبية؟ هكذا كان يفكر إيفان إيليتش. ما أكثر ما يمكن أن يقوله لنفسه إنسان أثر فيه الشراب بعض التأثير، وإن جميع هذه الخواطر والأفكار قد اجتازت رأسه في أقل من دقيقة واحدة. وكان يمكن أن يكتفي صاحبنا بأحلامه هذا، وأن يتابع سيره في الطريق إلى منزله هادئا، بعد أن أفحم ستيفان نيكوفوروفيتش هذا الإفحام، وبعد أن أخجله من نفسه على هذه الصورة. ولا شك أن رجوعه إلى منزله هو خير ما كان يمكن أن يفعله حينذاك، ولكن شاء سوء الحظ أن تكون تلك الدقيقة دقيقة غريبة شاذة، ففي تلك اللحظة نفسها صور له خياله بما يشبه العمد أنه يرى وجهي ستيفان نيكوفوروفيتش وسيمون إيفانوفيتش متهللين راضيين، وهذا ستيفان نيكوفوروفيتش يقول له بلهجة حاقدة وضحكة ماكرة ساخرة: لن تملك الشجاعة اللازمة، لن تملك القوة الكافية، لن تملك القوة الكافية. وهذا سيمون إيفانوفيتش يصاحب كلام زميله بضحكة وقحة. فإذا بهذه الضحكة تثير حنق الجنرال الشاب آخر الأمر، وإذا هو يقول بلهجة قاطعة وهيئة حازمة: سنرى أملك الشجاعة أم لا. وصعد الدم إلى رأسه، فترك الرصيف وعبر الشارع بخطو ثابت ليدخل منزل مرؤوسه الموظف الصغير بسالدونيموف. كان قدره يقوده، ها هو ذا يجتاز باب الحديقة الصغيرة التي تفضي إلى الدار سائرا بخطى حازمة، وهذا كلب صغير طويل الشعر أبح الصوت ينبري له محاولا أن يتسلل بين ساقيه نابحا نباحا أجش، فيدفعه الجنرال عنه في احتقار وازدراء. مشى إيفان إيليتش محاذيا فروع أشجار الصفصاف التي تؤدي إلى الشرفة، ثم صعد الدرجات الضيقة الثلاث التي تقربه من المدخل. كان هنالك عقب شمعة أو شيئا من هذا القبيل، ولكن هذا الضوء الضئيل لم يمنع الزائر المفاجئ من أن يطأ بقدمه طبق طعام كان يتبرد في ركن من الأركان. وملأ إيفان إيليتش على الأرض مستطلعا مستغربا، فرأى طبقين آخرين فيهما حلوى، فقد أزعجه أنه داس طبق الطعام فسحق، وأوحى إليه ذلك بفكرة سريعة عابرة هي أن يلوذ بالفرار، ولكنه لو هرب لعد ذلك جبنا، لا سيما وأنه لم يرى حتى الآن مخلوقا قط. وهو ذا يمسح حذاءه بحركة سريعة ليزيل علامات خراقته، ثم ها هو ذا يجس بابا فيفتح، فإذا هو يجد نفسه في حجرة صغيرة هي حجرة المدخل التي يزدحم نصفها بمعاطف وفروات وقبعات وأوشحة وجراميق، ويقبع في نصفها الثاني أربعة موسيقيين لا شك أنهم جمعوا من الشارع، وهم عازفان على الكمان وعازف على الناي وعازف على الكونتر باس. كان هؤلاء الفنانون جالسين حول مائدة خشبية تحتضر في وسطها شمعة، وكانوا يختمون عزف لحن من ألحان الرقص، ومن خلال الباب المفتوح يرى الراقصون الذين يتحركون وسط سحابة من الغبار والدخان. إن مرحا جنونيا يسيطر على الحجرة، ضحكات النساء وصيحاتهن تنطلق من كل جانب، والراقصون يقرعون الأرض بأعقابهم كأنهم كوكب من الفرسان، وفوق هذه الجلبة كلها يحلق صوت قائد الرقص وهو فتى منطلق الحركات، كان يصيح آمرا: الراقصون يتقدمون، حلقة السيدات تترجح، إلى آخره. خلع إيفان إيليتش فروته ونزع عن قدمي خفي المطاط منفعلا بعض الانفعال، ودخل إلى الصالة ممسكا طاقيته بيده، وكان قد انقطع عن التفكير. لم يلاحظه أحد في الوهلة الأولى لأن الحضور جميعا كانوا مشدودين إلى الرقص منهمكين فيه، فلبث إيفان إيليتش على هذه الحال بضع لحظات كالمذهول، لا يستطيع أن يميز أي شيء في هذه الفوضى التي يضطرب فيها نحو 30 شخصا يتصبب منهم العرق، وكانت أثواب السيدات تلامسه ملامسة سريعة أثناء مرورهن به، وكان الراقصون يقذفون وجهه بدخان سيجاراتهم الموضوعة بين شفاههم، وهذا وشاح أزرق يدغدغ أنفه، ثم هذا طالب يدور على نفسه وقد طار شعره في الهواء يلكزه بكوعة، ووراء الطالب ضابط طويل كعمود يصوت من شدة الفرح. أحس إيفان إيليتش تحت قدميه بشيء لزج أغلب ظن أن أرض الغرفة قد طليت بالشمع، وانقضت بضع دقائق، فلما انتهى الرقص توقفت الحركة فجأة، وعندئذ إنما بدأ يجري الحدث التاريخي على نحو ما تنبأ به الجنرال. لقد قامت على حين بغتة دمدمة غير مألوفة جرت بين الحضور الذين لما يتسع وقتهم بعد لأن يعودوا إلى أنفسهم ويتنفسوا ويجففوا العرق الذي كان يسيل من جباههم، التفتت جميع الوجوه نحو القادم الجديد، وهبت ريح من ذعر، فأخذ الجمهور يتقهقر، والذين لم يفهموا الأمر بعد سرعان ما نبههم إليه جيرانهم بشد حافات ثيابهم، فالتفتوا مسرعين، ظهروا يجارون الحركة العامة. أما إيفان إليتش الذي ما يزال واقفاً عند عتبة الباب، فقد لاحظ بشيء من الانزعاج أن المسافة التي تفصله عن المدعوين ما تنفك تكبر من لحظة إلى أخرى. إن الفراغ الذي ينشأ أمامه يتسع بغير انقطاع، كاشفاً عن أرض الغرفة التي تغطيها الأوساخ وتتناثر عليها مزق ورق القصدير وأغلفات المربيات المبعثرة وقشور الجوز وأعقاب السجائر. وهذا الفراغ، هذا الفراغ الذي لم يكن في الحسبان، ما ينفك يكبر ثم يكبر. ثم تحرك الفضاء، فهذا شاب يرتدي فراكا قد دخل، فرأى فيه الجنرال ذكر الشعر الأشقر الباهت والأنف الأقنى المنحني. إنه بسالدونيموف بعينه يتقدم من الجنرال، معبرا بكيانه كله عن هيئة الخضوع تلك التي ينظر بها الكلب إلى مولاه حين يناديه هذا ليكافئه بركلة من قدمه. هتف الجنرال يقول فرحا كل الفرح: يومك سعيد يا بسالدونيموف، أرى أنك قد عرفتني. ولكن الجنرال أدرك ما في مناداته هذه من خراقة، وأخذ يفهم أنه بسبيل ارتكاب حماقة هي من أضخم ما ارتكب في حياته من حماقات. تأثأ الموظف الصغير يقول: صاحب السعادة، مساءك سعيد، مساءك سعيد يا صديقي، ها أنت ذا ترى أنني أصل مصادفة تماما، ستحكم على الأمر بنفسك. ولكن من الواضح أن بسالدونيموف كان عاجزا عن أن يحكم على أي أمر من الأمور. لقد انعقد لسانه وتجمد جسمه وجحظت عيناه وتسمر في مكانه على ذعر لا سبيل إلى مغالبته. آمل أنك لن تطردني. وتابع إيفان إليتش يقول وهو يشعر بازدياد الطرابة: إن كرم الضيافة يجب عليك أن تحتفظ بي، سواء أسرك ذلك أم ساءك. لم يستطع الموظف الصغير أن يخرج من ذهوله وخدره، وظل يتأمل رئيسه بهيئة غبية كل الغباء، بلهاء كل البلاهة. خطر ببال إيفان إليتش في لحظة من اللحظات أن يبتسم، ولكنه لم يستطع ذلك، ولاحظ عندئذ أن الحرج يزداد شيئا بعد شيء. إن الحلم الجميل الذي بناه حين كان واقفا على الرصيف أمام المنزل يبتعد الآن ويبتعد، حاملا معه الحكاية الفكاهية التي كان عليها أن تكسر الجليد وتلطف الجو. وهذا تيار كهربائي يجتاز فورا جسم الجنرال الذي توقع وهو منقبض الصدر أن يتحقق حتما شيء غير منتظر، شيء سخيف جدا لا يجرؤ حتى أن يتصوره. ومع ذلك قام الجنرال بجهد بائس مستميت ودمدم يقول: لعلني أزعجك، أنا ذاهب. واختنق صوته في حلقة وارتعشت شفته السفلى في تشنج. فلما ثاب بسالدونيموف إلى نفسه أخيرا انحنى نصفين، مرة أولى فثانية فثالثة، ولجلج يقول: صاحب السعادة، أرجوك من فضلك تكرم شرفنا. وانبثت في نفسي على حين فجأة بطولة ما كان لأحد أن يتصورها فيه، فهرع نحو الكنبة التي كانت قد أبعدت عن المائدة من أجل الرقص وهي التي تلاصقها في العادة. قال المرؤوس المسكين مجمجما: تفضل فاجلس. فهدأت نفس إيفان إليتش قليلا وتهالك على المقعد المتداعي، وبنظرة ألقاها على قاعة أدرك أنه وحده الجالس، أما سائر الحفل وحتى السيدات فقد لبثوا واقفين. تطير إيفان إليتش من هذه الواقعة وقدر أنها تنذر بشر، ولكنه لم يحاول شيئا لتغيير هذه الحال لاعتقاده بأن ساعة التسامح لم يحن حينها بعد. وظل المدعوون يتراجعون، وكان بسالدونيموف يشغل وسط الغرفة على وجهه ابتسامة عقوق. وكان الجنرال الشقي يتساءل: رباه، كيف السبيل إلى الخروج من هذه الورطة؟ والحق أن الانزعاج الذي كان يقاسي منه في تلك اللحظة قد بلغ من الشدة أن غزوته والتي تشبه غزوات هارون الرشيد والتي قررها وعزم أمره عليها في سبيل مبدأ كان يمكن بسهولة أن تكون في عداد أعمال التاريخ البطولية، ولم يكن الخلاص مع ذلك بعيدا بعدا كبيرا. فمنذ ذلك الحين كان هناك رجل قصير قد وقف قرب بسالدونيموف وهو يحيي تحيات كبيرة. فما كان أعظم سرور إيفان إيليتش، بل وما كان أشد فرحه حين عرف في هذا الرجل واحدا من رؤساء المكاتب في دائرته، إنه أكيم بتروفيتش زابيكوف الذي كان يعرف الجنرال أنه رجل كبير القيمة، شديد الطاعة، كثير الصمت. فسرعان ما نهض الجنرال مبتسما، فمد إلى أكيم بتروفيتش لا إصبعين من أصابع يده فحسب، بل مد إليه يده كلها. فشد أكيم على يدي رئيسه بيديه المعرورقتين كلتيهما، وكان وجهه المحلوق حلاقة ناعمة يعبر عن أعمق الاحترام. لقد أنقذ كل شيء، لقد انتصر الجنرال، وهو ذا يتنفس الآن بحرية. إن ظهور أكيم الذي أرسلته العناية الإلهية يحمل الخلاص والنجاة. إن وجود رئيس المكتب الصغير هذا يمكن أن يكون كافيا كفاية تامة من حيث هو جمهور ليستمع إلى القصة الفكاهية. أما بسلدونيموف الذي أصبح منذ الآن في المنزلة الثانية أو الثالثة، ففي وصاه أن يحافظ على وضعه الغبي كل الغباء، الأبله كل البلاهة. حتى أن هذا الوضع يمكن أن يعد نوعا من التعظيم والتبجيل، ولكن القصة أمر لا بد منه ولا غنى عنه كمدخل إلى الموضوع. لقد كان إيفان إيليتش يرى ذلك في حب الاستطلاع الذي كان يظهره جمهور المستمعين، الذي تضخم بانضمام عدد غفير إليه يتألف من الخادمات وغير الخادمات من أهل الدار، والذين احتشدوا على الأبواب ينتظرون شيئا ما. إن العقبة الوحيدة التي تحول دون حسن سير الأمور إنما هي الآن في هذا الوضع المسرف في الخضوع الذي يصطنعه الموظف العجوز، إذ يصر على أن يبقى واقفا. قال له إيفان إيليتش وهو يشير إلى مكان قربة، هيا اجلس، ماذا تنتظر؟ عفوك أنا هنا بخير. ولم يلبث أكيم بتروفيتش أن أسرع يجلس على كرسي مده إليه بسلدونيموف. بدأ إيفان إيليتش يقول وهو يخاطب أكيم بتروفيتش وحده، اسمع هذه القصة الخارقة التي وقعت لي منذ قليل. كان صوته ما يزال يرتجف رغم أنه قد هدأ بعض الهدوء واطمأن بعض الاطمئنان. إنه يمط ألفاظه ويفصل بعضها عن بعض ويؤكد المقاطع ويلفظ الألف مائلة. كان الجنرال على شعوره بأنه يمثل تمثيلا لا يفلح في الوصول إلى السيطرة على نفسه. إن قوة خارجية كانت تحول بينه وبين ذلك وتجعله يتألم ألما لا نهاية له. قال، تصور أنني آت من عند ستيفان نيكوفوروفيتش الذي لا شك أنك سمعت عنه، إنه مستشار الدولة المعروف. انحنى أكيم بتروفيتش باحترام عظيم منثنيا النصفين كأنه يريد أن يقول هل يمكن لأحد أن لا يعرفه؟ وتابع إيفان إيليتش كلامه مخاطبا بسلدونيموف من باب الكياسة قائلا له، هو الآن جارك. ولكنه سرعان ما رأى في عين مرؤوسه أن هذا الخبر لم يثر في نفسه شيئا، بل تركه باردا كل البرود. فاتجه الجنرال إلى رئيس المكتب من جديد قائلا له، لقد ظل العجوز طوال حياته كما تعلم يحلم في أن يكون له منزل يملك، وهو ذا قد اشترى المنزل، وهو في الحق منزل جميل جدا، وقد اتفق أيضا أن جاء موعد هذا في يوم عيد ميلاده الذي كان قد حرص قبل ذلك زمنا طويلا على أن يخفيه ربما عن بخل منه. ولكنه الآن قد بلغ من فرط سعادته بأن يرى نفسه مالكا. إنه دعانا إلى منزله أنا وسيمون إيفانوفيتش، أغلب ظن أنك تعرف شيبولانكو. عاد أكيم بتروفيتش ينحني بحماسة محمودة من شأنها أن تسر إيفان إيليتش وأن تبهج قلبه. وكان إيفان إيليتش قد أحس من قبل أن مرؤوسه يريد أن يصطنع مظهر خطورة الشأن وعلو المنزلة باعتبار نفسه معينا لصاحب السعادة لا غنى له عنه. وأردف الجنرال يقول، وقد سقانا شامبانيا وتحدثنا كثيرا في شؤون الأعمال طبعا، حتى لقد تناقشنا بعض الشيء. رفع أكيم بتروفيتش حاجبيه باحترام وتابع الجنرال كلامه فقال، لكن الأمر ليس هنا، لقد استأذنت بالانصراف، فأنت لا تجهل طبعا أن العجوز يأوي إلى فراشه في ساعة مبكرة، إن للسن أحكامها وضروراتها كما تعلم. وخرجت فإذا بي لا أرى صاحب تريفون في انتظاري، وسألت عنه وقلقت متسائلا عن عربتي أين ذهبت، فعلمت أسباب غياب تريفون. لقد ذهب هذا الحذي إلى حفلة زفاف أخت له أو قريبة لست أدري، وكان يحسب في أغلب الظن أنني سأمكث عند صاحبي مدة أطول. الخلاصة لقد ذهب به الشيطان، به وبالعربة على السواء. هتف أكان بتروفيتش الذي كان يبدو عليه الهول والرواء مما أباحه الحوذي لنفسه من حرية، هتف يقول رباه. وسرت في الجمهور همهمة دهشة، ونظر الجنرال مرة أخرى إلى بسالدونيموف فرأى وجهه جامدا لا يعبر عن معنى، حتى لكأنه لا يكترث أي اكتراث لقصة المصائب التي نزلت برئيسه. حدث الجنرال نفسه قائلا لا شك أنه امرئ لا قلب له ولا شفقة فيه. عاد الجنرال ينظر إلى الضيوف ويخاطبهم قائلا فانظروا إلى الظرف الذي صرت إليه، لم يبق لي في الأمر حيلة، أصبح لابد لي من الانصراف سيرا على قدمين. خطر ببالي أن أمضي ماشيا حتى الشارع الكبير، عسى أن أجد هنالك عربة من عربات الحقيرة تقلني إلى منزلي. كذلك فعل أكان بتروفيتش يرافقه في قهقهته باحترام وتبجيل، وهزت الجمهور همهمة جديدة، ولكنها في هذه المرة أقرب إلى الفرح وأدنى إلى المرح. وفي تلك اللحظة فرقعت زجاجة أحد المصابيح، فسرعان ما هرع أحدهم يعيد ترتيب الأمور، وأفاق بسالدونيموف فجأة من خدره، فنظر إلى المصباح مروعا، ولكن الجنرال لم يلحظ شيئا، وعاد كل شيء إلى الهدوء. استأنف الجنرال حكايته فقال مشيت في الليل، والسرى في الليل جميل كما تعلمون، فإذا أنا أسمع في هدأتي أصوات موسيقى، فسألت شرطيا فقال لي إنه بسالدونيموف يتزوج. توقف الجنرال عن الكلام، ثم اتجه يخاطب في هذه المرة بسالدونيموف قائلا هيا أخ، إنك تقيم احتفالات تسمع أصواتها في بوتروسبارغ سكايا ستورونا كلها. وقهقه أكان بتروفيتش بعده. فكان من شأن ضجة هذه الضحكات أن أيقظت الضيوف، فأطلقوا من حناجرهم أصوات مهذبة تنم عن الاحترام. ومع ذلك فإن بطل الحفلة بسالدونيموف المسكين الذي كان ينحني في كل لحظة لم يفلح في أن يبتسم ابتسامة واحدة. هو إذن من خشب؟ حدث إيفان إليتش نفسه قائلا ألا إنه لأبله معتوه، إن الحمار نفسه كان يمكن أن يضحك لو سمع قصة كهذه القصة. أنا ليته يريد فحسب، إذن نجرى كل شيء سمنا وعسلا. ونفد صبر الجنرال وضاق صدره وتابع كلامه يقول قلت لنفسي فلأدخل إلى مرؤوسي، آمل ألا يطردني، ألا يكونن مضطرا إلى استقبال الضيف سواء أسره ذلك أم ساء. معذرة يا أخ، قل لي هل أزعجك في شيء من الأشياء؟ لأنصرفن فورا إذا كنت أزعجك، فأنا إنما جئت لا لشيء غير أن أرى ما يجري عندكم. لقد اتجه الجنرال بذلك السؤال إلى بسالدونيموف، فلما لم يجب هذا بشيء انبرى أكان بتروفيتش الذي كان يتأمل الجنرال برقة عظيمة ولطف كبير، انبرى يقول كيف يمكن أن يخطر ببال صاحب السعادة أنه يزعجنا؟ وتحرك الضيوف، فظهرت عليهم أولى علامات الارتياح وزوال الكلفة، وجلس جميع السيدات تقريبا، هذه إشارة طيبة وبشرى ممتازة، حتى أن الجريئات منهن أخرجن مناديلهن وأخذن يهوين بها وجوههن، وهذه إحداهن ترتدي ثوبا من مخمل مهترئ بعض الشيء، تبيح لنفسها فوق ذلك أن تقول بعض الكلام بصوت مسموع، وقد أراد الضابط الذي خاطبته أن يجيبها بصوت أعلى من صوتها أيضا، ولكنهما أدركا من الصمت الشامل الذي استقبل به حديثهما أنهما وحدهما يتكلمان، فسرعان ما لاذا بالصمت. وكان الرجال وهم عدد من صغار الموظفين ومن الطلاب يتبادلون النظرات اختلاصا، ويلكز بعضهم بعضا بكوعة ويتحركون هنا وهناك في كل اتجاه، حتى إذا انقضى الخوف وذهبت الخشية أخذ الضيوف ينظرون إلى الدخيل بشيء من عداوة. وحاول الضابط الذي أدرك الآن ما أظهره من نقص الشجاعة منذ قليل أن يصلح الأمر، فأخذ يقترب شيئا فشيئا من المائدة التي تجاور الكنبة. قال إيفان إليتش مخاطبا بسالدونيموف هل لي أيها الأخ أن أسألك عن اسمك واسم أبيك؟ فما أسرع ما انتصب بسالدونيموف واقفا وقال فيما يشبه العواء بورفير بتروفيتش يا صاحب السعادة. هلا قدمتني إلى عروسك الشابة يا بورفير بتروفيتش، قدني إليها. وهم الجنرال بالوقوف، ولكن بسالدونيموف كان قد أخذ يجري في الصالون جريا سريعا، إن العروس الشابة التي ظلت طوال مدة المناقشة واقفة قرب الكنبة أسرعت تختفي منذ أن أدركت أن الحديث قد دار الآن عليها، ولكن احتياطها هذا لم يجدها نفعا، فما هي إلا دقيقة واحدة حتى كان بسالدونيموف عائدا نحو الجنرال يجر إليه عروسه من يدها. تنحى الجمهور ليفسح لهما مجال المرور، ونهض إيفان إليتش عن مقعده محتفلا أشد الاحتفال، ورسم على شفتيه ابتسامة لطيفة ودودا، وقال وهو يحييها تحية مؤدبة: إنني لا يسعدني أكبر السعادة أن تتاح لي معرفتك، ولا سيما في يومك هذا اليوم. قال ذلك وانمطت شفته بحركة صغيرة ماكرة تبعث على التفكير، فرفعت السيدات رؤوسهن مزدهيات في لطف وظرف، وقالت السيدة التي ترتدي ثوبا من مخمل: رائع، إن عروس الشابة تستحق بسادانيموف، هي فتاة في نحو 17 من عمرها، قصيرة القامة، هزيلة الجسم، لها وجه نحيل شاحب يزينه أنف مستدق، كانت عيناها الصغيرتان المتحركتان تحدقان إلى الجنرال بلا تحرج، بل وتتفرسان فيه بشيء من خبث وشر. كان عنقها النحيل الذي يخرج من ثوب من قماش الموصلين الأبيض المبطن ببطانة وردية اللون، وكان كتفاها المستدقان وذراعاها الهزيلان المعرورقان، كان ذلك كله يجعلها أشبه بدجاجة منتوفة الريش. لم تعرف الفتاة بماذا ترد على ملاطفة الجنرال، وأردف الجنرال يقول للعريس السعيد: إنها لطيفة غاية اللطف، ظريفة منتهى الظرف. وكان الجنرال يتكلم بصوت عال بغية أن تسمع المرأة الشابة كلامه. لم يجب بسالدونيموف، بل أنه في هذه المرة لم يرد حتى بتحية. أكثر من ذلك، لقد لاحظ السيد إيفان إيليتش برالانسكي في عيني بسالدونيموف شيئا من محاولة الإخفاء وشعور البرودة وعاطفة العداوة، ومع ذلك كان لابد له أن يفلح في إيقاظ الثقة مهما كلف الأمر. ألم تكن هذه هي الغاية الوحيدة التي جاء من أجلها إلى هذا المكان؟ وقال الجنرال يحدث نفسه: يا لهما من زوجين، نهايته. عاد السيد برالانسكي يكلم العروس الشابة التي جلست قربه على الكنبة، ولكن أجوبتها اقتصرت على كلمتي نعم ولا، ترددهما بمناسبة وبغير مناسبة، خابطة خبط عشواء. قال الجنرال لنفسه مضبط الهمة خائب الأمل: لو أظهرت شيئا من الخجل والاضطراب على الأقل، إذا لا حاولت أن أمازحها وأن أضحكها، أما الآن فإنني في وضع حرج وفي مأزق لا مخرج منه. والحق أن وضع الجنرال كان حرجا، ذلك أن أكيم بتروفيتش كان قد صمت فهو لا ينبس بكلمة، فكان صمته هذا زيادة في البلاء، ولئن لم يقصد هذا الصمت عامدا فإن ذلك لا يطفف ذنبه. فلما أصبح الجنرال في ذروة الحسرة واللوعة على هذا النحو، ولما أصبح لا يدري ماذا يفعل ولا ماذا يقول، اتجه إلى الحفل كله يسأله: أيها السادة، أصحيح أنني لا أزعجكم البتة؟ وخيل إليه في هذه اللحظة أن راحتي يده قد تبللتا عرقا. أجاب الضابط يقول: أبدا يا صاحب السعادة، أبدا، لا تقلق البتة، فإنما نحن نستريح قليلا بانتظار أن نستأنف ما كنا فيه. وسرت في الحفل دمدمة استحسان تؤيد أقوال الضابط الذي كانت العروس تتأمله بلذة وسعادة، إنه ما يزال في ريعان الشباب مرتديا بزته العسكرية. تنفس الجنرال ونظر إلى بسالدونيموف الذي كان ما يزال على مقربة منه وقد استطال أنفه مزيدا من الاستطالة، إنه واقف وقوف الخادم الذي يحمل بيده فراء الزائر منتظرا انتهاء حديث الوداع ليساعده في ارتدائه. إن هذا التشبيه قد فرض نفسه على إيفان إيليتش نفسه الذي أصبح يرى أنه ضاع ضياعا تاما، وأصبح لا يستطيع التحرر من الإحساس بحرج ثقيل يجثم على صدره. كان يشعر أن الأرض تنسحب من تحت قدميه، أنه يغوص بأسا في ذلك المستنقع الذي رمى نفسه فيه دون تبصر بالعواقب، وأنه قد أحاطت به الظلمات من كل صوب، لن يستطيع أن يخرج من هذا المأزق قط. لم يلاحظ الجنرال وهو غارق في هذا العناد الأخرس والعنة الثقيل أن الضيوف ينتحون الآن فاسحين المجال لمرور امرأة قصيرة بدينة مسنة. هي امرأة يدل مظهرها على شيء من العناية بهندامها رغم بساطة ملابسها، إنها تعقد على عنقها منديلا من حرير، وتلف شعرها الأشيب بخمار من تخريم جميل كان واضحا أنها لم تألف أن تزين رأسها به، وهي تحمل بيديها خوانا مستديرا عليه زجاجة شامبانيا تشبه أن تكون ممتلئة، وإلى جانب الزجاجة قدحان، أقول قدحين لأن النبيذ كان مقصورا على المرموقين من الضيوف. اقتربت السيدة من الجنرال وقالت له وهي تنحني انحناء شديدا: لا تكن مسرفا في التشدد يا صاحب السعادة، لقد شاءت شهامتك أن تشرف ابني بحضور عرسه، فتفضل على العروسين بأن تشرب نخب صحتهما. هذا لوح نجاة حقا، فما أسرع ما تشبث به إيفان إيليتش مستميتا. ليست السيدة طاعنة في السن كثيرا، هي في 45 من عمرها، أو هي في 46 على أكثر تقدير، وإن لها وجها فيه كثير من الطيبة والصراحة. هو وجه مستدير، وجه روسي. إنها تبتسم ابتسامة تزخر بصفاء السريرة ونبل القلب، وقد ألقت تحيتها على نحو بلغ من البساطة أن إيفان إيليتش قد ارتدت إليه طمأنينته، وعاد إليه أمله، وأخذ يشعر بالراحة من جديد. تمتم يقول وهو ينهض: لا شك أنك أم ابنك، أليس كذلك؟ تمتم بسالدنيموف يقول وهو يمط رقبته التي لا نهاية لطولها: نعم يا صاحب السعادة. قال الجنرال: سعيد جدا بمعرفتك يا سيدتي. هلما يا صاحب السعادة، تفضل فشرفنا بشرب كأس. بسرور عظيم. وضع الخوان على مائدة جيء بها إلى أمام الكنبة، وهرع بسالدنيموف متواثبا يصب النبيذ. تناول إيفان إيليتش كأسا وهو ما يزال واقفا، وتهيأ لإلقاء خطاب قصير: أنا سعيد جدا، سعيد سعادة عظمى، يسعدني كثيرا أن أبرهن هنا، أقصد لما كنت بوصفي رئيسا. أتمنى لك يا سيدتي. وهنا اتجه الجنرال بالكلام إلى العروس: ولك يا صديقي بورفير. وهنا مال برأسه نحو الزوج: أتمنى لكما حياة مديدة سعيدة مديدة. قال السيد إيفان إيليتش برالانسكي ذلك، وأفرغ في جوفه كأس الخمر جياش العاطفة، وكانت هي الكأس السابعة في خلال تلك السهرة. وقد بث الخمر شيئا من مرح في مزاجه المكتئب، ولكن الجنرال ما أن رأى وجه بسالدنيموف الكالح مرة أخرى حتى تهدمت حالته النفسية، وشعر بسيل دافق من الكره لهذا المخلوق الشاحب الوجه البائس الطبع. وألقى الجنرال نظرة على الضابط، فقال يحدث نفسه: وذلك المتفكك المتخلى الذي يبقى هنالك، أليس في وسعه أن يصبح مرحا إذا بكل شيء يجري على ما يرام؟ واتجهت الأم العجوز في هذه المرة إلى رئيس المكتب، فقالت له: وأنت أيضا يا أكيم بتروفيتش، هلا تفضلت فتناولت كأسا؟ أنت الرئيس وابني المرؤوس، فلتلكأه برعايتك دائما، إن أما هي التي تسألك ذلك. لا تنسنا في المستقبل يا عزيز الطيب أكيم بتروفيتش، أيها الإنسان الحساس الكريم. قال إيفان إيليتش بينه وبين نفسه: ما أحسن هؤلاء النساء الروسيات، لقد بثت هذه المرأة روحا ونشاطا في الحفل كله، لطالما أحببت الشعب. بهذه الكلمات ختم إيفان إيليتش قوله وقد فاضت نفسه وحنانا، وفي تلك اللحظة جيء إلى المائدة بخوان جديد. جاءت به بنية صغيرة ترتدي تنورة فضفاضة مشدودة بأسلاك ومصنوعة من قماش كريتون، لم تغسل بعد، فلها حين سير البنية حفيف مسموع. وكانت البنية الخادمة تجد غير قليل من العناء في الإمساك بالخوان، هو خوان كبير ثقيل يحمل عددا لا نهاية له من أطباق صغيرة مملوءة تفاحا وعصائد ومربيات وجوزا وما إلى ذلك. كانت هذه الحلوى الموقوفة على السيدات قد أبقيت حتى ذلك الحين في الصالون الصغير، فكان وصول الجنرال عندئذ هو السبب في نقلها من هناك. لا تزدري حلوان الوضيعة يا صاحب السعادة، فالمرء كما يقال لا يقدم إلا ما يقدر عليه. وكانت السيدة العجوز لا تكف عن الانحناء وهي تدعوه إلى أن يذوق حلواها بتلك الطريقة المهذبة الرقيقة: كيف لا، يسرني جدا يا سيدتي. كذلك أجاب إيفان إيليتش وهو يتناول جوزة ثم يحاول أن يكسرها بين أصابعه، آملا أن تجلب له هذه البادرة البسيطة مودة الناس وأن تحضهم على حبه. وفجأة أطلقت العروس ضحكة صغيرة: ماذا حدث؟ كذلك سأل إيفان إيليتش مبتسما وقد أفرحته هذه الظاهرة التي تدل على أن الحياة قد عادت تدب في الحفل. أجابت الفتاة وهي تخفض رأسها: إن إيفان كاستنكينيتش هو الذي يضحكني. والواقع أن الجنرال قد لاحظ منذ هنيهة شابا باهت الشقرة غير دميم الوجه، كان مختفيا وراء الكنبة يهمس في أذن العروس بكلام ما. ساد صمت ونهض الفتى خجلان وجلان، ودمدم يقول معتذرا: كنت أكلمها عن مفتاح الأحلام. فسأله إيفان إيليتش متلاطفا متواضعا: أي مفتاح للأحلام تعني؟ هو كتاب ظهر منذ قليل يا صاحب السعادة، عنوانه مفتاح الأحلام، ولقد كنت أقول للسيدة أن رؤية السيد بانايف في المنام معناه أن قهوة ستطلق في جيب ردائه. فما لبث إيفان إليتش أن عبس وجهه من جديد وقال لنفسه مستغربا: هذه السذاجة. أما الشاب فقد كان يبدو رغم احمرار وجهه سعيدا إلى أقصى حدود السعادة، ما أنه استطاع أن يقول ذلك الكلام عن السيد بانايف. قال صاحب السعادة وهو يخفي اعتكار مزاجه: نعم نعم فهمت. وقال صوت قريب جدا من الجنرال: لا بل هنالك ما هو خير من ذلك، يطبع الآن معجم جديد سيسهم في تأليفه السيد كرايافسكي بمقالات عن ألفراكي وآخرين. نطق بهذه العبارة الأخيرة شاب لم يكن غير متحرجا فحسب، بل كان كذلك منطلقا على سجيته في يسر وسهولة. إنه يلبس رداء رسميا وصدرة بيضاء ويمسك قبعته بيد ذات قفاز، وكان شاب لا يرقص، وكان ينظر إلى الناس من عال لأنه يزعم أنه محرر في الجريدة الهجائية غولوفاشكا. إنه هو أيضا ضيف مرموق دعي إلى الحفل بصفته صديقا قديما من أصدقاء بسالدونيموف، قضى معه أياما حالكة في غرف مؤثثة تديرها سيدة ألمانية. ولكن لأن كان زاهدا برقص لقد كان لا يكره أن يشرب، فهو من أجل ذلك يغيب من حين إلى حين في غرفة مجاورة وضعت فيها الفودكا شراب للرجال، وهي غرفة كان الرجال جميعا يعرفون الطريق إليها ولا يضلون. لم يستلطف الجنرال صاحبنا الشاب هذا، وتدخل الفتى الباهت الشقرة الذي تكلم منذ قليل عن الأحلام، والذي ألقى عليها الصحفي بسبب ذلك نظرة مبغضة كارهة، فقال من جديد: وأغرب ما في الأمر أن السيد كرايافسكي يجهل قواعد الإملاء وأن... ولكن المسكين لم يتم عبارته، لأنه أدرك أن الجنرال كان يعلم هذا كله منذ زمن طويل. رأى ذلك في نظرة الجنرال الذي أحمر وجهه غضبا لأنه تصور أنه يعد امرئا جاهلا تروى له أمور يعلمها الناس كافة. اضطرب الفتى أشد الاضطراب وخجل أشد الخجل وأسرع يختفي، ثم لم تنبسط غضون جبينه ولم تتهلل أسارير وجهه لحظة بعد ذلك طوال السهرة. ولا كذلك محرر جريدة غولوفاشكا، فإنه قد ازداد اقترابا من الجنرال، وهم غير مرة أن يجلس إلى جانب صاحب السعادة الذي كان واضحا أن عدم التحرج هذا يسوءه ويزعجه. ومن أجل أن يخفي الجنرال استياءه عزم أمره على أن يقول شيئا ما: قل لي يا بورفير، لماذا تسمى بسالدونيموف لا بوسودينيموف؟ إلا طالما أردت أن أسألك عن هذا الأمر. تمتم المسكين يقول: لا يمكنني أن أجيب إجابة صحيحة دقيقة يا صاحب السعادة. ورأى أكيم بتروفيتش أن من الخير أن يتدخل فقال شارحا: لا شك أن هذا خطأ، ارتكب يوم سجل أبوه نفسه للخدمة العسكرية، فإذا بصاحبنا بورفير بتروفيتش يضطر إلى تحمل نتائج ذلك إلى الآن. ذلك يحدث أحيانا يا صاحب السعادة. هتف الجنرال يقول بحرارة: جائز جائز، إن اسم بسادونيموف مشتق من الكلمة الأدبية بسادونام، أما اسم بسالدونيموف فليس له معنى البتة. همس أكيم بتروفيتش يقول: هذا سببه الغباء. أي غباء تعني؟ غباء الشعب الروسي يا صاحب السعادة، إن الغباء جعل هذا الشعب يبدل بعض الأحرف وينطق الألفاظ خطأ، فالروس يقولون مثلا نيفالد بدلا من أنفالد. نعم صحيح جدا، نعم نيفالد. ودوى صوت الضابط الطويل فجأة يقول بعد أن لبث مدة طويلة يتربص فرصة الظهور والتحيز: ويقولون أيضا ممرة. ممرة؟ بدلا من نمرة نامغا يا صاحب السعادة. نعم هم يقولون ممرة بدلا من نمرة. نعم. هكذا اضطر إيفان إليتش أن يضحك مجاراة للضابط، فسر الضابط بذلك سرورا كبيرا ورفع يده إلى رباط عنقه يعد عقدته. وتدخل محرر جريدة غولوفاشكا فقال: ويقولون أيضا. ولكن صاحب السعادة تظاهر بأنه لا يسمع لأنه كان لا يستطيع حقا أن يضحك مجاراة لهذا الضيف، وألح المحرر على إتمام جملته نافذ الصبر فأضاف: يقولون نالاغا بدلا من مالاغا. فرشقه إيفان إليتش بنظرة قاسية وهمس بسالدونيموف يقول له: أما كفاك إزعاج له. فقال المحرر غاضبا: ماذا أصبح المرء لا يستطيع أن يتكلم؟ وصمت وقد طبح جبيه ومضى بخطى ثابتة يدخل الغرفة الصغيرة التي وضعت فيها منذ بداية الحفل لاستعمال الراقصين مائدة مفروشة بغطاء مزودة بنوعين من الفودكا وبأسماك الرينجا وبالكافيار وبنبيذ وطني. صب الصحفي لنفسه كأسا من النبيذ وقد امتلأ قلبه حنقا وغيظا، وفيما هو يفرغ الكأس إذا بطالب طب يظهر على حين فجأة مشعث الشعر. إنه أحسن راقص في حفل بسولدنيموف. أسرع الطالب يتناول إبريق الفودكا كأن ظمأ شديد يحرق جوفه حرقا، وهتف يقول مسرعاً: سنبدأ الرقص، تعال انظر، سأرقص منفردا رافعا ساقي في الهواء. وما أن شرب الكأس التي صبها حتى سكب كأسا أخرى. إنها رائعة كليوباترا سيمينوفنا، هذا في وسع المرء أن يجازف معها بكل شيء. إنه رجعي، كذلك أجاب الصحفي متجهم الوجه كالح الهيئة بعد أن بلع قدح الفودكا. من رجعي الذي تعني؟ هو ذلك الشخص الذي وضع أمامه العصائد والجوز، إنه رجعي، أنا أقول لك ذلك. وفي تلك اللحظة سمع الطالب إشارة بدء الرقص فأسرع يخرج من الغرفة الصغيرة قائلا للصحفي: هيا بنا هيا بنا. لبث الصحفي وحده فصب لنفسه قدحا آخر من الفودكا. لقد قرر أن يستحث كل ما يملك من شجاعة وأن يوقظ في نفسه كل ما فيها من مشاعر الاستقلال. شرب الفودكا وازدرد بضع شرائح من الرينجا. لو أبصره مستشار الدولة إيفان إيليتش برالانسكي عندئذ لرأى أمامه عدوا لدودا رهيبا يختفي الآن في لباس شخصية محرر جريدة غولوفاشكا. وأسفا لم يخطر ببال المسكين إيفان إيليتش شيئا البتة، لا ولا درى في خلده لحظة أن حادثا ضخما آخر سيؤثر في العلاقات المتبادلة بينه وبين ضيوف السيد بسولدنيموف بعد هنيها. إن الشروح التي قدمها إيفان إيليتش في إيضاح الأسباب التي جعلته يحضر عرس مرؤوسة لم تقنع أحدا رغم أنها محتملة، فظل المدعوون جميعا يشعرون بنوع من الحرج والتهيب إلى أن تغير كل شيء على حين فجأة بما يشبه السحر. هي عبارة بسيطة أطلقها شخص لا أدري من هو، لم تلبث أن هدأت جميع الشكوك بغتة، فإذا بجميع الحاضرين يعودون إلى ما كانوا فيه من ضحكات صاخبة وصيحات عالية وتلويات شديدة، حتى لك أن الزائر الذي فاجأهم وصوله لا وجود له الآن بينهم. وكان سبب هذا التبدل المباغت أن أحد الناس همس يقول في لحظة من اللحظات: الرجل سكران. ولئن بدا هذا القول في أول الأمر افتئاتا رهيبا وتجنيا كبيرا، فقد لاح مع ذلك معقولا وجائزا. اتضح إذن كل شيء، وهذا هو الحفل يتحرر فورا من كل ضغط، وهذا هو الرقص الذي رأينا الطالب يهرع للانخراط فيه يستأنف بحماسة كبيرة وحرارة عظيمة. وفي تلك اللحظة كان إيفان إيليتش يتجه إلى العروس الشابة ليهمس في أذنها قصيدة غنائية جميلة، ولكنه لم يستطع أن يتم تلاوة قصيدته لأن الضابط الطويل لم يلبث أن تقدم نحوها بخطى ثابتة وجث على ركبته أمامها يدعوها للرقص في كثير من الأبهة والجلال، فما لبثت أن هبت واقفة وطارت إلى صفوف الراقصين. لم يقدم الضابط أي اعتذار ولم تتنازل العروس حتى أن تنظر إلى الجنرال، حتى لقد بدا عليها أنها سعيدة كل السعادة بتخلصها من مزعج يعكر صفوها. يا للهول، ذهل الجنرال الطيب الشهم في أول الأمر، ولكنه لم يلبث أن ثاب إلى نفسه محاولا أن ينتحل للمرأة الشابة عذرا. قال لنفسه: هي معذورة، إن هؤلاء الناس المساكين لا يعرفون شيئا من قوانين الكياسة وسنن اللباقة. ثم اتجه إلى بسولدنيموف قال له: وأنت أيها الأخ بورفير، إذا كان هنالك أوامر يجب عليك أن تصدرها، فلا تتحرج وامضي إلى شأنك. ثم قال بينه وبين نفسه: لكأن هذا الخبيث الماكر يراقبني حقا. ويجب أن نقول أن منظر هذا العنق المفرط في الطول وهاتين العينين اللتين ما تنفكان تحدقان إلي وتتفرسان فيه قد أصبح أمرا لا يطيقه الجنرال ولا يحتمله. ولكن الجنرال رغم أن جميع الأشياء قد جرت على غير ما تمنى أن يراها كان ما يزال يصر إصرارا عنيدا على أن يرفض الاعتراف لنفسه بذلك. وبدأ الرقص، قال أكيم بتروفيتش وهو يمسك الزجاجة بيده ويتهيأ لملء كأس الجنرال باحترام: هل تسمح يا صاحب السعادة؟ لا أدري، حقا لا أدري. ولكن أكيم بتروفيتش وقد أشرق وجهه بتعظيم لا حدود له. كان قد سكب الخمر، وبعد أن ملأ كأس صاحب السعادة هدأت نفسه وانبسطت أساريره، وملأ كأسا أخرى لنفسه خلصة كما يفعل لص من اللصوص، ولكنه لم يملأ كأسه حتى حافتها. وأغلب ظن أنه تعمد ذلك إظهارا لشعوره بأنه أقل من الجنرال شأنا وأدنى منزلة. وها هو العجوز المسكين يجلس الآن قرب رئيسه جلسة امرأة في المخاض. كان يسأل نفسه قلقا، وما يجب أن أحدثه؟ فيما ينبغي أن أكلمه؟ كان لابد أن يسلي صاحب السعادة وأن يسري عنه مهما كلف الأمر، ما دام صاحب السعادة قد شرفه بقبوله الجليس له. فكانت الشامبانيا إذن هي المخرج من ذلك الموقف الذي كان يبدو أنه لا مخرج منه، وبدا صاحب السعادة مرتاحا راضيا، لا من الشامبانيا طبعا لأنها كانت فاترة وكانت إلى ذلك رديئة رداءة ظاهرة، وإنما كان مرتاحا وراضيا من مجرد هذا الانفراج النفسي الذي حمله إليه الاحتفال البسيط بالشراب. حدث إيفان إليتش نفسه قائلا، لا شك أن العجوز يحب أن يشرب ولكنه لا يجرؤ أن يشرب وحده، وليس في وسعي أن أمنعه مع ذلك من الشرب، بل أنه لا من السخف أن تبقى الزجاجة بيننا على حالها. هكذا شرب الجنرال، وكان ذلك بطبيعة الحال خيرا من أن يبقى ساكنا لا يعمل شيئا ولا يقوم بشيء. وبدأ يقول مراعيا الوقفات متقيدا بالنبرات، لقد جئت إلى هنا مصادفة إن صح التعبير، سيقول بعض الناس طبعا أن مكاني ليس هذا المكان وأنه ليس يليق بي أن أشهد اجتماعا كهذا الاجتماع. كان أكيم بتروفيتش صامتا يصغي باستطلاع خجلا وجلا، وتابع الجنرال كلامه فقال، ولكني آمل أن تفهم السبب الذي دعاني إلى المجيء، آمل ألا يذهب بك ظن إلى أن الخمر وحدها تجذبني. حاول أكيم بتروفيتش أن يضحك هو أيضا اقتداء بصاحب السعادة، فلما لم يفلح في ذلك أمسك في منتصف الطريق دون أن يعثر على أيسر جملة يمكن أن يقولها، وواصل الجنرال كلامه، أتيت إن صح التعبير بغية أن أشجع، بغية أن أبين إن صح التعبير الهدف، إن صح التعبير الهدف الأخلاقي. وكان وضع أكيم بتروفيتش أثناء إصغائه إلى الكلام ينم في نظر الجنرال عن بلاهة وغباء، فاستعر غضب الجنرال وأوشك أن يقرعه على ذلك، ولكنه لم يلبث أن أدرك أن صاحبه المسكين كان خافضا عينيه غاضا بصره كأنه شعر بذنبه ومدرك لخطأه. اضطرب الجنرال بعض الاضطراب فبلع جرعة من الشامبانيا، ومن أجل أن ينقذ أكيم بتروفيتش الموقف أسرع يتناول الزجاجة ويملأ كأس رئيسه مرة أخرى. قال إيفان إليتش يحدث نفسه وهو يرشق مرؤوسه المسكين بنظرة قاسية لكنها لا تخلو من شفقة وعطف، إنك لقليل الذكاء حقا. قرر أكيم بتروفيتش الذي كان يشعر بتعاظم غضب الجنرال تعاظما متخفيا، قرر أن يعتصم بالصمت فلا ينطق بكلمة. وعلى هذه الحال من الصمت لبث رجلان أحدهما أمام الآخر مدة دقيقتين، وهي مدة بدت لصاحبنا أكيم بتروفيتش زمنا لا نهاية له. علينا أن نقول الآن بضع كلمات عن أكيم بتروفيتش. هو رجل من الطراز القديم، هادئ الطبع، خواف كدجاجة، نشأ على احترام رؤسائه، ولا تعوزه طيبة السريرة بل ولا يعوزه نبل قلب. هو واحد من أولئك الروس من سكان بطرس بارك الذين يولدون في العاصمة أبناء عن آباء عن أجداد وينشأون فيها ولا يبارحونها في يوم من الأيام. إن هذا النموذج الروسي الخاص لا يملك أي فكرة عن روسيا، ولا يعنيه هذا الأمر من قريب أو بعيد، لأن اهتمام حياته كلها منوط ببطرس بارك ولا سيما بالمكان الذي يوجد فيه مكتبه، ولا تتعدى مشاغل هؤلاء الناس في العادة لعبة بالورق على درهمات قليلة، ذهابا إلى متجر البقالة الذي يقع في ركن من الشارع يشترون منه ما هم في حاجة إليه من غلال، والتماس الراتب الذي يمكنهم من الحياة. إنهم يجهلون كل شيء عن العادات الروسية، أما الأغاني الشعبية فإنهم لا يعرفون منها في العادة إلا أغنية واحدة هي البتولة، ولئن عرفوها وما ذلك إلا لأن جميع آلات الأرغن البربرية تعزفها بغير انقطاع. خلاصة القول إن أكيم بيتروفيتش نموذج خاص من نماذج الحيوان، هادئ الطبع، لين العريكة، خاضع الإرادة، مطواع، نشأ وتكون خلال هذه السنين 35 الأخيرة. على أن أكيم بيتروفيتش لم يكن شديد الغباء، فلو قد سأله الجنرال عن شيء من اختصاصه لاستطاع أن يجيب، ولأمكن أن يجري بينه وبين الجنرال حديث، ولكنه كان يرى أن الحشمة توجب على موظف مرؤوس ألا يتدخل فيما لا يعني، وألا يجيب عن أسئلة ليست من شأنه. ومع ذلك كان العجوز يحترق شوقا إلى معرفة السبب الحقيقي الذي دفع صاحب السعادة إلى هذه الزيارة. كان إيفان إليتش يغوص مزيدا من الغوص في هوة من الكآبة والذهول، فيسرف مزيدا من الإسراف في رشف جرعات من كأسه، والتي كانت بفضل عناية أكيم بيتروفيتش وإخلاصه تظل ملأ حتى الحافة بغير انقطاع. وسئم إيفان إليتش من الصمت الثقيل، فحاول أن يسرع عن نفسه بمشاهدة رقص، فما لبث منبر الرقص أن احتكر انتباهه كله. كانت الرقصات مرحة حقا، إن الضيوف غارقون في الفرح بكل ما في قلوبهم من بساطة، ورغم أن المجيدين من الراقصين كانوا قلة، فإن الراقصين الخرق كانوا يعوضون نقص الرشاقة هذا بقرع الأرض بأعقاب أحذيتهم، قرعا يبلغ من الضجيج أن من يراهم يحسبهم أساتذة من أساتذة الباليه. وكان ضابط يتميز في الرقص تميزا خاصا، كان واضحا أنه يحب أن يرقص رقصات منفردة، فإذا بقي واحدا مع مراقصته في وسط القاعة اتخذ أوضاعا خارقة، ففيما هو منتصف كالوتد إذ هو يميل إلى جانب ميلا يبلغ من القوة أن حركته هذه توهم من يراها أنه يوشك أن يسقط، ولكنه ما يلبث أن ينتصب من جديد في الخطوة التالية ليميل على الجانب الآخر ميلا قويا، فلا تكاد الزاوية التي تتشكل بين قامة جسمه وأرض الغرفة تزيد على 45 درجة، وكان وجهه يعبر عن جد قوي، وكان يرقص بإيمان صادق واقتناع كامل يثير دهشة الجميع. وهذا راقص آخر كانت حمولته من الشراب كاملة منذ بداية السهرة في أغلب الظن، فلذلك نام قرب سيدته، فأصبحت المسكينة مضطرة أن ترقص وحدها، وهذا موظف شاب يراقص الفتاة ذات الوشاح الأزرق، فيكرر في رقصه حركة بعينها لا تتغير، لاعتقاده طبعا بأنها حركة فكهة جدا تبعث على الضحك وتثير المرح. إنه يظل وراء سيدته يمسك بوشاحها ويظل يطبع عليه عشرات القبل، والسيدة لا تلقي بالا إلى هذا الاحترام المتكرر، وتمضي تتابع رقصها في أبهة وجلال. ولم يخلف طالب الطب وعده، فهو ذا يرقص منفردا رافعا ساقيه في الهواء مجتذبا إليه بذلك إعجاب الحفل كله. خلاصة الأمر أن الجو قد زال منه التكلف وتحرر من الحرج. وأثرت الخمر تأثيرا سخيا على إيفان إليتش، فأخذ يبتسم، إلا أنه أحس بشك مرير يتسلل إلى نفسه على حين فجأة، إن تلك السهولة التي كان يتمناها من أعماق قلبه حين أخذ الضيوف يتراجعون أمامه، إن تلك السهولة قد انقلبت الآن إلى عدم تحرج وإلى زوال كلفة. ويا له من إسراف في عدم التحرج يا رب. هذه على سبيل المثال سيدة ترتدي ثوبا من مخمل أزرق لا شك أنه مستعار، قد عقد ثوبها بدبوس على نحو يجعله أشبه بالسروال. إنها كليوباترا سيمينوفنا، تلك نفسها التي قال الطالب عنها أن المرء يستطيع أن يجازف معها بكل شيء. حدث الجنرال نفسه مستاء بعض الاستياء متسائلا كيف حدث هذا كله، كانوا منذ قليل يتقهقرون ويتراجعون وهم الآن يتحررون ويتحللون. إن هذا التغير في الموقف وهذا التبدل في الوضع، إن هذه السهولة اللطيفة التي كانت تتوق إليها نفسه توقا شديدا، إن هذا كله يبدو له الآن غريبا غرابة عظيمة ومهددا تهديدا كبيرا، حتى لا يكاد يرى الجنرال فيه نذير أحداث أخطر من ذلك كثيرا، لكأن هؤلاء الناس جميعا قد نسوا حتى وجوده. ومع ذلك رغم الشك القاتل الذي أخذ يجتاح نفس إيفان إليتش شيئا فشيئا، فقد كان إيفان إليتش يضحك ويصفق، وكان أكيم بيتروفيتش يبتسم باحترام مقتديا برئيسه، دون أن يخطر بباله أن قلب صاحب السعادة قد تسلل إليه شعور جديد يعكر صفوه ويسمم نفسه. أحسنت جدا أيها الفتى، إنك تجيد رقص أيما إجادة، كذلك صرخ جنرال متوجها بالكلام إلى الطالب الذي كان يمر حينئذ بجانبه. فما كان من الراقص إلا أن التفت إلى صاحب السعادة فجأة، فجعد خده تجعيد عجيبة وقرب وجهه من وجهه وأطلق أمام أنفه صيحة فرحة يقلد بها صياح الديك. هنا طفح الكيل، وهو ذا إيفان إليتش ينتصب واقفا لهذه المزحة الجريئة، وانطلق الناس جميعا يضحكون ضحكا صاخبا لأن الطالب قد أحسن تقليد صياح الديك حقا، عدا أن تجعيدة خده كانت فوق ما يمكن وصفه. وفيما كان جنرال غارقا في ذهوله وهو ما يزال واقفا، وصل بسالدانيموف مع أمه ليعلن للجنرال أن العشاء جاهز. قالت العجوز وهي تنحني: هب لنا هذا الشرف العظيم، وهو أن تشاركنا وجبتنا المتواضعة. تأثأ إيفان إليتش يقول: حقا لا أدري، حقا لا أدري، أنا لم أجئ لهذا، أنا كنت أهم أن أنصرف. وكان جنرال قد آل على نفسه فعلا أنه لن يمكث دقيقة أخرى واحدة حتى لقد تناول قبعته بيده، ولكن قدره كان هناك، وهو ذا إيفان إليتش يبقى. وبعد دقيقة كان الجنرال يقود الموكب الذاهب إلى الوليمة، وقد أحاط به بسالدانيموف والعجوز الطيبة. أجلس الجنرال في مكان الشرف من المائدة، ووضعت أمامه زجاجة شامبانيا جديدة، وبحركة خاطفة سرعان ما وجدها الجنرال نفسه غريبة جدا، تناول الفودكا وصب لنفسه منها كأسا. وإذ أنه لم يذق الفودكا حتى تلك اللحظة، فإنه ما أن شرب كأسا حتى شعر بإحساس سريع غريب في آن واحد، خيل إليه أنه يتدحرج من أعلى جبل، وحس بأنه يهبط، فأراد أن يتشبث بشيء ما، ولكنه اضطر أن يعترف لنفسه بأن من المستحيل عليه أن يفعل ذلك. أصبحت حالة الجنرال تزداد غرابة وشذوذا شيئا بعد شيء، الله وحده يعلم ما الذي صار إليه في مدى ساعة. كان حين دخل إلى المنزل يمد ذراعيه لا إلى مرؤوسيه وحدهم، بل إلى الإنسانية كلها إن صح التعبير، وهي ذي جميع آلام قلبه وتباريح نفسه، تضطره بعد ساعة واحدة إلى أن يكره بسالدانيموف وأن يلعنه هو وعروسه وزواجه. ثم إن هذا الكره كان يبدو متبادلا. قرأ الجنرال ذلك في عيني بسالدانيموف، ألم تكن نظرة الموظف المسكين تقول: شيطان يأخذك يا جنرال الشؤم، يا جنرال النحس. ورغم هذه العداوة الواضحة كل الوضوح، كان إيفان إليتش يؤثر أن يقطع يده على أن يعترف لا علانية فحسب بل في سره أيضا بأن سلوكه كان فيه شيء من غباء فعلا، إن لحظة مؤاخذة النفس لم تكن قد حانت بعد. ولكنه كان يشعر بانقباض في صدره، كان يشعر بألم في قلبه، ويتمنى لو يندفع إلى الهواء الطلق، لو يخلد إلى شيء من الراحة. إن إيفان إليتش الذي كان في قرارة نفسه رجلا طيبا شهما، يعلم حق العلم أنه كان عليه أن ينصرف منذ مدة طويلة، لأن ينصرف فحسب بل أن يولي هاربا بأقصى سرعة، ذلك أنه كان يحس أن الواقع يختلف عما صورته له أحلامه حين كان واقفا على الرصيف. أخذ إيفان إليتش يؤنب نفسه قائلا وهو يرشف جرعة من شراب ويزدرد لقمة من طعام: لماذا جئت إلى هنا؟ أنا ما جئت لآكل وأشرب. وشيئا فشيئا وصل الجنرال إلى مرحلة الإنكار التام والنفي الكامل، تسللت السخرية إلى نفسه في رفق وهدوء، وأصبح العمل البطولي المزعوم يبدو له الآن سخيفا مضحكا، وأصبح آخر الأمر لا يعرف لماذا جاء إلى هذا المنزل. كان عليه أن يخرج، ولكن كيف؟ ما عساهم يقولون في هذا كله؟ إن ألسنة السوء ستدعي غدا أنه يقوم بجولات في أماكن مشبوهة، ووسوس له الشك. ماذا يقال غدا؟ ذلك أن كل شيء لا بد أن يعرف. ما الذي سيقوله ستيفان نيكوفيروفيتش وسيمون إيفانوفيتش وموظف المكاتب ورواد الصالونات وآل شامبل وآل شوبين؟ وحدث الجنرال نفسه قائلا: لا أستطيع أن أنصرف مع ذلك قبل أن أشرح لهؤلاء الناس جميعا لماذا أتيت، لا أستطيع أن أنصرف قبل أن أميط لهم اللثام عن الغاية الأخلاقية التي استهدفتها من زيارتي، ولكن متى توافي اللحظة المؤثرة المناسبة؟ وتابع المسكين اجترار أفكاره. إنهم لا يشعرون نحوي حتى بشيء من الاحترام، لماذا تراهم يضحكون؟ إنهم لا يتحرجون أي تحرج، حتى لكأنهم لا قلوب لهم. لطالما ساورني الشك في الجيل الجديد، فقلت أنه لا قلب له، ومع ذلك يجب ألا أبقى هنا مهما يحدث من أمر. ولكن من يدري، هم أولاء قد اجتمعوا على المائدة، فربما استطعت أن أكلمهم في أمور حيوية، ربما استطعت أن أحدثهم عن الإصلاحات، ربما استطعت أن أحدثهم عن عظمة روسيا في المستقبل. أيكون من المستحيل حقا أن أنفخ في نفوسهم شيئا من حماسة؟ لعل الفرصة لم تضع كلها بعد، ولكن من يدري، هل يجب أن تجري الأمور حقا على هذا النحو؟ ما من أين أبدأ؟ كيف أجتذب انتباههم؟ كيف آسر قلوبهم؟ ماذا يجب أن أقول؟ ما الذي ينبغي أن ألفقه من كلام؟ طاش صوابي يا رب، ضاع عقلي، ماذا يريدون مني؟ ما الذي يرغبون فيه؟ إني لا أرى ضحكاتهم المكظومة، أتراهم يستهزئون بي يا رب؟ ولكن ما الذي أريده أنا؟ لماذا أنا هنا؟ لماذا أنا هنا؟ لماذا لا أنصرف؟ هكذا كان يفكر الجنرال، بينما كان شعور بالخزي عميق ساحق يجتاح قلبه شيئا بعد شيء. وفي أثناء ذلك كانت الأحداث التي لا ترحم تتابع مجراها. ما أن انقضت ربع ساعة على جلوس الحفل إلى المائدة، حتى سيطرت على فكر الجنرال فجأة فكرة رهيبة. لقد أدرك المسكين إدراكا تاما أن السكر قد أخذ به كل ما أخذه. ليس سكره الآن هو ذلك الثمل الخفيف الضاحك الذي كان مسيطرا عليه منذ قليل، وإنما هو سكر كامل حاسم لا برئ منه. وليس السبب هذا السكر إلا ذلك القدح اللعين من الفودكا الذي تجرعه بعد الشامبانيا، ففعل فعله في نفسه فورا. إن ضعفا غريبا يهده الآن هدا، وإن وهنا شديدا يدمره الآن تدميرا. إنه يلاحظ ذلك ويحسه، وهو ذا عرق بارد يتقاطر على جبينه كحبات اللؤلؤ. صحيح أن شجاعته كانت تزداد أثناء ذلك، ولكن ضميره ما ينفك يعذبه عذابا شديدا، وما يبرح يصيح قائلا له: هذا شر، هذا سوء، بل هذا غير لائق البتة. وهو يحس تارة أن خواطره الرجاجة المترنحة لا تستطيع أن تثبت على نقطة أو أن تتركز على فكرة، وهو تارة أخرى يشعر أن كيانه نفسه يزدوج ازدواجا، فكأنه اثنان لا واحد. هو من جهة أولى يشعر بالشجاعة وبالرغبة في الانتصار وبإرادة تحطيم العقبات وتدمير الحواجز وبالثقة الكاملة المستميتة بأنه ما يزال يستطيع أن يبلغ غايته ويحقق هدفه. وهو من جهة ثانية يشعر بألم شديد يحز في نفسه وبوقفات مفاجئة تقطع نبضات قلبه. وفوق هذا كله كان يعذبه ذلك السؤال الرهيب الذي يتردد بلا مهادنة: كيف سينتهي هذا الأمر كله؟ وما الذي سيحدث غدا؟ غدا، غدا، إن غدا هذا لا يبرح فكرة. قبل ذلك بقليل كان الجنرال قد تراءى له أن بين المدعوين خصوما يناصبونه العداء، ولقد أراد عندئذ أن يبعد هذه الشبهة وأن يزيل ذلك الشك، قائلا لنفسه: لعل ذلك يرجع إلى أنني كنت ثاملا بعض ثمل حين وصلت. ولكن ما أشد ما يشعر به الآن من هول وروان بعد أن جعلته الأدلة الواضحة التي أمدته بها ملاحظاته يوقن من أنه محاط بأعداء ألداء. فكان يتساءل وقد امتلأ قلبه كمدا وكربا: ولماذا؟ لماذا هذا كله؟ وكان يجلس إلى المائدة نحو من 30 شخصا، قد أخذ السكر من بعضهم كل ما أخذ أيضا. أما المدعوون الآخرون فكانوا منطلقين على سجيتهم انطلاقا يدعو إلى النفور والاشمئزاز، فهم يصرخون صراخا شديدا ويتكلمون معا في آن واحد، وهم يقرعون الكؤوس بعضا ببعض في شرب الأنخاب ويقذفون السيدات بكرات من الخبز. ومنذ بداية المأدبة كان شخص كريه مشبوه يرتدي ردانغوتا متسخا قد سقط تحت المائدة ولبث هنالك لا يتحرك. وهذا شخص آخر تراوده نفسه في كل لحظة أن يرتقي المائدة ويتجول بين الأطباق ليلقي خطابا، فيحول الضابط بينه وبين ذلك بشده من حافة رداءه. ورغم أن الطاهي الذي أعد العشاء قد تخرج من منزل عظيم من العظماء، فإن قائمة الطعام لم يكن فيها كثير من تناسق. شرائح حم اللحم المجمد، لسان بقر مع بطاطس، أضلاع مع البازلاء، ثم أوزة هي الطبق المختار وتاج المائدة، وعصيدة هي الحلوى التي تختتم بها وجبة العشاء. أما الشراب فبيرة وفودكا ونبيذ، وزجاجة شامبانيا وضعت أمام الجنرال وخص بها دون غيره، فيتضطره إلى أن يصب منها دون أن ينسى أكيم بتروفيتش الذي كان قبل ذلك يخدمه في بحبوحة وسخاء، ثم أصبح الآن لا يتجرأ أن يبادر إلى ذلك. وكانت أرخاب المدعوين الذين هم من الطبقة الثانية خمر من نبيذ القوقاز. وكانت المائدة نفسها تتألف من عدد من موائد صغيرة متعددة الأنواع قد صف بعضها إلى جانب بعض، وكان هنالك مائدة خضراء تكمل عددها، وكان هذا كله مفروشا بأغطية متنوعة الأشكال مختلفة الألوان. لم تشأ أم بصال دانيموف أن تجلس، وذلك بحجة رغبتها في العناية بخدمة الضيوف، ولكن ها هو ذا وجه امرأة مكفهر عابس لم يسبق للجنرال أن لاحظه قبل ذلك يظهر الآن على حين فجأة. إنها امرأة ترتدي ثوبا من حرير يضرب لونه إلى حمرة، وعلى خدها ضماد. إنها أم العروس، استطاعت أخيرا أن تنتصر على الكره الذي تحمله لحماة ابنتها، فقررت أن تبارح مخبأها وأن تجيء إلى الصالون بمناسبة العشاء. إن هذه السيدة التي كانت تنظر إلى الجنرال بهيئة نصفها شر ونصفها مكر، كان يبدو عليها أنها تخشى ألا تقدم إلى الضيف الذي جاء بالمصادفة، والذي كان من جهته لا يرتاح إلى هيئتها ويشعر نحوها بشيء من الريبة، على أن السيدة مامي بيروف لم تكن الشخص الوحيد الذي يثير الشبهة والريبة في نفس الجنرال. إن هنالك أفرادا آخرين كان الجنرال ينفر منهم ويشك فيهم ويشعر أمامهم بمخاوف واضحة، ولعله لم يكن مخطئا، ذلك أن جميع هؤلاء الناس كان يبدو عليهم أنهم يكيدون لصاحب السعادة ويدبرون مؤامرة عليه. ولقد انتهى الجنرال فعلا إلى إدراك ذلك أثناء العشاء. كان هنالك على وجه الخصوص سيد له لحية صغيرة وله هيئة كهيئة رسام بوهيمي. إن هذا السيد قد التفت نحو جاره مرارا أثناء العشاء وتمتم في أذنه بكلام، وثمة شخص آخر لعله طالب كان يبدو مشبوها كذلك رغم أنه ثمل تماما. أما طالب الطب الذي كان يتقن تقليد صراخ الحيوانات ذلك الإتقان كله، فلقد كان في الواقع لا يوحي إلا بقليل من الثقة. وكذلك الضابط الذي كان إيفان إليتش في لحظة من اللحظات قد عقد عليه آخر الآمال وأسفا. وعلي أن أوضح كرها كان يقرأ في وجه محرر الجريدة غولافاشكا، إن طريقته في التهالك على كرسية وإن نظرته الزاخرة بمعاني الزهو والصلف والتحدي والاستفزاز وإن ما يصنعه من عدم التحرج وقلة الاكتراث، إن ذلك كله كان يثير في نفس الجنرال هولا ورعبا. فرغم أن المدعوين الآخرين لا يبدو عليهم أنهم يقيمون وزنا كبيرا لهذا الرجل، والذي يجب أن نذكر مستطردين أنه لم يستطع أن ينشر في المجلة المذكورة إلا أربعة أبيات من الشعر، فإن الجنرال لم يكن مطمئنا من ناحية هذا الرجل أي اطمئنان. لذلك حين سقطت كرة من الخبز كانت تستهدف الجنرال، طبعا حين سقطت هذه الكرة قرب الجنرال اعتقد الجنرال اعتقادا جازما قاطعا أن محرر المجلة هو الذي سمح لنفسه بهذه المزحة الثقيلة. في وسعكم أن تفهموا إذن بسهولة ويسر أن ما ذكرناه الآن عن جماعة الحفل لابد أن يكون قد أثر في مزاج الجنرال تأثيرا سيئا يؤسف له. ثم إن ملاحظة جديدة لاحظها الجنرال قد أثرت فيه تأثيرا خاصا، لقد أحس إيفان إليتش فجأة أن لسانه يزداد ثقلا وكثافة، حتى لقد أصبح يشعر بشيء من الصعوبة والعناء في نطق الكلمات، لذلك اضطر أن يصمت رغم رغبته في أن يقول أشياء كثيرة. يضاف إلى هذا أنه أصبح ينسى نفسه في بعض اللحظات على حين فجأة، فإذ هو يأخذ ويضحك لا يدري لماذا. على أن هذه الحالة النفسية الأخيرة ما لبثت أن زالت بعد كأس جديد من الشامبانيا شربها دون شعور، فكان من نتائجها رأساً أنه أصبح يرغب في البكاء رغبة لا سبيل إلى مغالبتها. فما لبث الجنرال وقد استبد به انفعال من أشد الانفعالات قوة وعنفاً أن رجع إلى ذلك الحب الكبير العظيم الذي كان يلف به الوجود بأسره حتى بسالدانيموف، بل لقد امتدت هذه العاطفة إلى أبعد من ذلك أيضاً، فلم تستثني حتى محرر مجلة غولوفوشكا. أصبح إيفان إليتش مستعداً لأن يعانق جميع البشر، وأصبح يرغب رغبة قوية عنيفة في أن ينسى الإساءات وأن يحل السلام والوئام. ولم يرضه هذا، بل صار يحترق شوقاً إلى أن يفتح نفسه لضيوف بسالدانيموف، فيطلع هؤلاء الناس جميعاً على مدى نبل قلبه وقوة مواهبه، ويظهرهم على ما يستطيع أن يقدمه للوطن، هو رجل الدولة المرموق من خدمات عظيمة. وكان الجنرال الذي امتلأت نفسه توقاً إلى الكلام لا يريد أن يغفل التحدث عن قدرته على تسلية السيدات وأضحاكهن، لا ولا أن يغفل التحدث عن حبه للتقدم خاصة. وكان يتهيأ في هذه المناسبة نفسها لأن يكشف عن ميله إلى التواضع مع من هم دونه، وحتى مع أولئك الذين يشغلون أدنى مراتب السلم الاجتماعي. وكان ينوي في ختام خطابه أن يذكر بواعث مجيئه إلى منزل بسالدانيموف وشربه الشامبانيا مكرما بحضوره حفلة زفاف مرؤوسه الفقير. الحقيقة، الحقيقة المقدسة وحدها، بالصدق إنما سأصل إلى إقناعهم، سوف يصدقونني، أنا على يقين من ذلك. مهما ينظر إلي نظرة العداوة فلن يلبثوا أن يملأوا كؤوسهم ويشربوا نخبي متى أفصحت لهم عن كل ما أشعر به. وبعد ذلك سيحطم الضابط كأسه فوق مهمازة على تلك العادة القديمة المعروفة في الجيش، هو من الجائز أن يأخذوا جميعا عندئذ بالهتاف مرحى مرحى، ولن يسوأني أن يرغبوا في حملي على الأكتاف كما يحمل المنتصرون. وسأطبع قبلة أبوية على جبين العروس، قبلة لن تخلو من متعة في الواقع. يخيل إلي أيضا أن أكيم بيتروفيتش رجل طيب جدا محبب حقا، وإني على يقين من أن بسالدانيموف نفسه سيصبح في المستقبل رجلا لائقا، وإنما يعوزه الآن شيء من آداب رجال المجتمع الراقي. قد لا يكون جميع هؤلاء المدعوين الذين ينتمون إلى الجيل الجديد، قد لا يكونون متحلين بما أرجوه لهم من رهافة الشعور، لطف الحس، رقة القلب، ولكنهم سوف يفهمونني. سأحدثهم عن دور روسيا بين الدول الأوروبية الكبرى، وسأحدثهم عن مشكلة الفلاحين أيضا بطبيعة الحال. سوف يسمعون لي ويصغون إلى كلامي، وسوف أخرج من هذه السهرة بالظفر والمجد. إن هذه الأحلام كلها كانت لذيذة، غير أن الشيء الذي لم يكن لذيذا مثلها هو ما اكتشفه إيفان إليتش على غير توقع منه. لقد اكتشف أنه أصبح لا يستطيع التحكم بلعابه، فلعابه يسيل من فمه غزيرا. كان الجنرال قد أصبح يرشق من فمه لعابا لا يدري لماذا ولا يدري كيف، وقد لاحظ ذلك حين اتفق له أن رش بلعابه خد أكيم بيتروفيتش الذي منعه الاحترام من أن يمسح خده، فلبث على حاله ينتظر فرصة مواتية من أجل أن يفعل. فلما رآه إيفان إليتش على هذه الحال تناول منشفة وأخذ يدلك وجنة مرؤوسه المبللة بادرا في ذلك عناية لا حدود لها، ثم سرعان ما بدا له هذا الفعل غبيا حتى لقد أدهشه أن يفعله. وكان أكيم بيتروفيتش قد شربه أيضا وساءت حاله واضطربت نفسه، حتى لقد أدرك إيفان إليتش أن المسكين على إضغائه مدة ربع ساعة إلى هديانات رئيسه كان يبدو خائفا مذعورا، كأنه يخشى وقوع خطر وشيك. فلما لاحظ الجنرال ذلك التفت نحو بسالدانيموف الذي كان جالسا بقربه يمط عنقه ويميل برأسه إلى جانب ويصغي مقطب الجبين عابس الهيئة، ولكن يبدو عليه أنه يراقب أمر ما. ترى من ذا يراقب وماذا يراقب؟ لم يكن الجنرال قد لاحظ في وضع الضيوف شيئا غير مألوف، فإذ هو يدرك الآن على حين فجأة أن الأنظار متجهة إليه متركزة عليه، حتى أن بعض المدعوين كان يتأمله ضاحكا في الخفاء. ولكن أغرب ما في الأمر هو أن إيفان إليتش بدلا من أن يظهر عليه الاستياء بلع جرعة جديدة من الشامبانيا، ثم لم يلبث أن بدأ يتكلم بصوت عال فقال: قلت الآن لأكيم بيتروفيتش، قلت لأكيم بيتروفيتش إن روسيا، نعم روسيا، الخلاصة أنتم تفهمون ماذا أريد أن أقول، إن روسيا تجتاز، أنا مقتنع بهذا اقتناعا عميقا، تجتاز مرحلة نزعة إنسانية. نزعة إنسانية، كذلك صح أحدهم يقول في آخر المائدة. مز. أمسك إيفان إليتش عن الكلام، ووقف بسودانيموف يتفحص الحضور بنظرة قاسية ليكتشف صانع الفوضى، وهز أكيم بيتروفيتش رأسه مشفقا كأنما ليخجل أولئك الذين يبثون الاضطراب ويحدثون البلبلة. وقد لاحظ جنرال تلك الصيحات السخيفة، فلازم الصمت بضع لحظات على حال هي أقرب ما تكون إلى حال شهيد معذب، ثم لم يلبث أن استأنف كلامه فقال بنوع من العناد: النزعة الإنسانية، لقد قلت هذا بعينه منذ قليل لستيفان نيكوفروفيتش، نعم قلت له، إن النهضة إن صح التعبير. فعاد الصوت يصيح من أقصى المائدة: صاحب السعادة، ماذا تريد؟ كذلك سأل إيفان إليتش وهو يحاول أن يتعرف الشخص الذي يناديه، فردد الصوت يقول: لا شيء، لا شيء البتة يا صاحب السعادة، أكمل كلامك، أكمل كلامك من فضلك. شعر إيفان إليتش بهزة جديدة تجتاز كيانه كله، فوصل كلامه يقول: إن النهضة إن صح التعبير في هذه الأمور كلها. صاح الصوت مرة أخرى ينادي: يا صاحب السعادة، ماذا تريد؟ صباح الخير. في هذه المرة لم يستطع إيفان إليتش أن يحتمل أكثر مما احتمل، فقطع خطابه وأخذ يحدق إلى رجل الذي يسبب الفوضى ويخل بالنظام. هو شاب في ريعان الشباب، لا شك أنه سكران، إنه منذ مدة لا يزيد على أن يصرخ، وقد كسر كأسا وصحنين زاعما بالحجة والدليل أن هذه عادة لا بد منها ولا غنى عنها في كل زفاف يحترم نفسه. وحين التفت إيفان إليتش نحوه كان الضابط قد أخذ من جهته يؤنبه تأنيبا قاسيا ويعنفه تعنيفا شديدا: ما هذا الزعيق والنهيق؟ هل تريد أن أخرجك مطرودا؟ ولكن الشاب العابث المتهالك على كرسية ظل يصيح قائلا: ليس هذا الكلام موجها إليك يا صاحب السعادة، لم أقصدك أنت يا صاحب السعادة، أكمل كلامك من فضلك، إنني أصغي إليك وإنني سعيد جدا بالسماع لك، أكمل تحيتي وثنائي. همس بسولدانيموف يقول: صبي سكران. قال الجنرال: أرى أنه سكران، ولكن. فحاول الضابط أن يشرح: إنني أتحمل بعض تبعة هذا الذنب يا صاحب السعادة، فقد رويت له منذ قليل نادرة مضحكة عن ملازم في كتيبتنا كان أثناء حديثه مع رؤسائه يستعمل أساليب لا شك أن هذا الصبي يريد تقليدها، كان ذلك المسكين كلما خاطبه رئيس بكلمة يجيب قائلا: تحيتي وثنائي، وبسبب ذلك إنما صرف من الخدمة منذ 10 سنين. ماذا كان ذلك الملازم؟ هو ملازم من كتيبتي يا صاحب السعادة، كان ذلك الجواب الذي يردده بلا انقطاع، فكرة ثابتة في رأسه ولازمة لا تبرح ذهنه، أخذوا يأنبونه في أول الأمر ثم أخذوا يحبسونه بعد ذلك، وكان الرئيس يعمد في معاملته إلى وسائل أبوية شارحا له أن أساليبه هذا ليست لائقة، فكان المسكين لا يزيد على أن يجيب بقوله: تحيتي وثنائي، تحيتي وثنائي. كانت حالته عجيبة توجب الحزن وتبعث على الأسى حقا، فلقد كان ضابطا جميلا لا يقل طول قامته عن 2 متر، أرادوا أن يحيلوه إلى مجلس حربي ولكنهم اكتشفوا آخر الأمر أنه مجنون تماما. فقال صاحب السعادة: هذه كلها صبيانيات، أنا من جهتي مستعد لأن أعفو وأصفح. واصل الضابط كلامه: حتى أن الطب قد اهتم بأمره وشغل به. هل شرحوه؟ عفوك يا صاحب السعادة، لقد كان ذلك الملازم حيا. طفق جميع الضيوف يضحكون مقاقهين، حتى أولئك الذين لم يقولوا كلمة واحدة من قبل. استعار غضب إيفان إليتش وصرخ يقول بصوت واضح مجلجل لم يبق فيه أثر من جمجمة أو غمغمة: أيها السادة، ما زلت قادرا على أن أعرف أن الأحياء لا يشرحون، كل ما هنالك أنني ظننت أن الضابط قد بارح هذا العالم، أقصد أنه مات، أعني أريد أن أقول أنكم لا تحبونني، ومع ذلك فأنا من جهتي أحبكم جميعا. نعم أنا أحب بوربير، أقول لكم هذا رغم أنني أذل بذلك نفسي. وفي تلك اللحظة اندلقت من فم إيفان إيليتش دفقة ضخمة من لعاب، فسقطت على أبرز موضع من غطاء المائدة، فهو عليها بسودانيمو بمنشفته يحاول مسحها، ولكن هذه البلية الأخيرة صعقت الجنرال تماما فخارت قواه، وصاح يقول وهو في ذروة الكمد والكرب واليأس: هذا كثير أيها السادة. وعاد بسودانيموف يقول: إنه رجل سكران يا صاحب السعادة. قال الجنرال: بوربير، إنني أرى أنكم جميعا، أنني، قولوا لي ماذا فعلت حتى هان شأني وانخفضت منزلتي أمامكم؟ قال الجنرال ذلك بصوت تكسره شهقات بكاء لا يكاد يستطيع كظمها، فانطلقت أصوات فيها شفقة واحترام تحاول أن تواسيه وأن تعزيه. صاحب السعادة، صاحب السعادة، اسمع يا صاحب السعادة، أخاطبك أنت يا بوربير، قل له أنا إنما جئت لأن جئت إلى هذه الحفلة، لقد كان لي هدف، كنت أرمي إلى التشجيع، كنت أريد أن تشعروا. قل لي، هل هان شأني في نظركم؟ هل ذلت نفسي؟ خيم صمت كصمت الموت. كيف يسود مثل هذا الصمت أمام سؤال قاطع جازم إلى هذا الحد؟ أمر لا يصدق. فتساءل الجنرال: فما الذي يجب قوله إذن في لحظة كهذه اللحظة؟ ولكن الضيوف كانوا لا يزيدون على أن ينظر بعضهم إلى بعض، أما أكيم بتروفيتش فلا هو بالحي ولا هو بالميت، وأما بسودانيموف فهو من شدة هلعه قد انعقد لسانه حتى أصبح كالأخرس، وهو لا يبرح يردد في ذهنه السؤال الذي يحاصره منذ مدة: ما سينالني في الغد؟ وفي تلك اللحظة إنما نهض محرر الجريدة غولوفوشكا الذي لبث منذ مدة طويلة صامتا عابسا، نهض عند أقصى المائدة مشتعل النظرة بنار متأججة، والتفت نحو إيفان إيليتش وصاح يقول بصوت مرعد كأنه مكلف بالإجابة باسم الحضور جميعا: نعم أنت هين الشأن، منحط المنزلة في نظرنا، وها أنت ذا حسرت القناع عن وجهك وظهرت على حقيقتك أيها رجعي، أيها رجعي. ثم كرر قوله: رجعي، رجعي. جمجم إيفان إيليتش وقد بلغ ذروة الغيظ والحنق يقول: أيها الشاب، هل تعلم من ذا تخاطب؟ فأجابه الآخر: أخاطبك أنت، ثم إنني لست بشاب يا سيد، أنت إنما جئت إلى هنا لتمثل مسرحية بشعة ولتلتمس شعبية كاذبة. صرخ إيفان إيليتش: بسودانيموف، بسودانيموف، ما هذا كله، ما هذا كله؟ ولكن بسودانيموف وقد استبد به ذعر رهيب وهلع فظيع لبث جامدا لا يتحرك ولا يدري ماذا يصنع، وخيم على الضيوف صمت كصمت الموت. كانوا هم أيضا كالمصوقين إلا الفنان والطالب، فقد أخذا يصفقان ويصيحان: مرحى مرحى. واشتدت عزيمة الصحفي بهذا التأييد على ضآلته، فاستمر يقول مرعدا: نعم لقد جئت تعرض علينا نزعتك الإنسانية، فلم تزد على أن خربت فرحنا الفقير وأترعت جوفك بالشامبانيا دون أن يخطر ببالك المبلغ الباهظ الذي يدفعه ثمنا لهذا الخمر، موظف لا يزيد مرتبه على 10 روبيلات في الشهر، بل أنني لأعتقد في قرارة نفسي أنك واحد من أولئك الرؤساء الذين يشبهون ولاة الفرس في الزمان القديم ويسعون إلى الحظوة بنساء مرؤوسيهم الشابات، بل أكثر من ذلك، إنني على يقين من أنك واحد من أنصار الرشوة. نعم نعم هذا أنت يا سيد. حشرج إيفان إيليتش يقول: سودانيموف، سودانيموف. كان إيفان إيليتش قد بلغ ذروة الكرب والقنوط، فهو يمد ذراعيه إلى الموظف الصغير المسكين ضارعا، ويشعر بكل كلمة من كلمات الصحفي طعنة خنجر تنفذ في قلبه. قال بسودانيموف يحسم الأمر بصوت أصبح قويا على حين فجأة: حالا يا صاحب السعادة، حالا، لا تخف. قال ذلك وانقض على معكر صفو الحفل فأمسك بتلابيبه وأبعده عن المائدة بقوة وعنف. ما كان لأحد أن يتصور قط أن رجلاً هزيناً مثل بسلدونيموف يملك قوة جسمية كبيرة إلى هذا الحد. على أن تفسير هذه المعجزة أمر سهل، فلقد كان الصحفي سكران كل السكر على حين أن بسلدونيموف لم يكن قد أصاب شيئاً من شراب. وانتهى الحادث ببضع لكمات أنزلها بسلدونيموف على ظهر الصحفي الذي خرج من الباب وغاب وهو يزأر قائلاً من قبيل التودية: أنتم جميعاً جبناء حقراء، سأعرف كيف أشهر بكم في مجلة غولافوشكا. وقام الجمع كله قومة رجل واحد، وصاحب سلدونيموف وأمه وعدد من الضيوف يقولون: صاحب السعادة، صاحب السعادة. وهم يحيطون الآن بالجنرال ويقولون له مواسين: هدئ نفسك يا صاحب السعادة. ولكن السيد إيفان إيليتش برالانسكي كان قد أخذ يبكي منتحبا ويقول: لا لا، لقد تدمرت. أنا إنما جئت إلى هنا كنت أريد، إن صح التعبير، أن أبارككم، ولهذا. وكانت نظرة الجنرال تتبع تهرب أحلامه وتشتتها، وما هي إلا لحظة حتى تهاوى على كرسيه مادا يديه على المائدة، مسقطا رأسه فوقها، مغرقا وجهه في طبق الحلوى. نحسب أننا لا حاجة بنا إلى وصف حالة الذعر والانشداه التي استبدت بالضيوف بعد تلك اللحظة شيئا فشيئا. ونهض الجنرال لينصرف، ولكنه لم يلبث أن ترنح وتعثرت قدمه بقدم الكرسي، فسقط على أرض الغرفة متمددا وأخذ يشخر وينخر. ذلك ما يحدث عامة لأولئك الذين لم يألفوا الشراب، يحتفظون بوعيهم إلى آخر لحظة، ثم إذ هم يسقطون مهدمين على حين فجأة. ظل إيفان إيليتش راقدا على الأرض مغشيا عليه، وأمامه يقف بسلدونيموف وضعا يديه في شعره الباهت وقد أوشك أن يموت غما وقلقا. وأخذ الضيوف يغادرون الغرفة واحدا إثر واحد، وكل منهم يعلق على الحادث على شاكلته. وكانت الساعة هي الثالثة صباحا. كانت أحوال بسلدونيموف على درجة كافية من السوء قبل ذلك، دون أن يكون في حاجة إلى أن يرى الأمور تجري على هذا النحو مجرى أسوأ. إن الحياة القديمة التي عاشها المسكين لا يمكن أن تقاس بوضعه الراهن، رغم أن وضعه الراهن ليس باللامع كثيرا. ولننتهز فرصة تمدد إيفان إيليتش على أرض الغرفة وحيرة بسلدونيموف الذي استولى عليه الكمد واليأس وأخذ يشج شعر رأسه. لننتهز هذه الفرصة فنقطع قصتنا برهة وجيزة ونلقي على شخصية العريس الحزين لمحة سريعة. لقد جاء بسلدونيموف من مقاطعة في الأقاليم كان أبوه يعمل فيها بأحد المكاتب، وقد مات الأب حين أوشك أن يحال إلى المحاكمة. فبعد أن ظل الشاب سنة كاملة يتسكع بمدينة بطرسبارغ في البؤس والفقر والشقاء، استطاع أن يحصل أخيرا على هذه الوظيفة براتب قدره 10 روبلات في الشهر. فأحس عندئذ أنه بعث بعثا جديدا وأصبح إنسانا آخر. حدث هذا منذ أقل من 5 أشهر، ولم يكن في العالم إلا شخصان من أسرة بسلدونيموف، هو وأمه التي تركت الريف بعد وفاة زوجها في السجن. لقد جاءت إلى العاصمة لتلحق بابنها، وأخذ الاثنان منذ ذلك اليوم يكافحان كفاحا مريرا حتى لا يموتا من البرد، وحتى يحصلا في القليل النادر على طعام لا يكاد يسد الرمق. حتى إذا حصل الابن على تلك الوظيفة استطاع أن يستأجر غرفة مؤثثة، وأخذت الأم منذ ذلك الحين تتعاطى غسل الثياب لبعض الزبائن الذين يكلفونها بهذا العمل من حين إلى حين، بينما أخذ باربير بسلدونيموف يستميت في سبيل توفير بعض المدخرات الزهيدة بغية أن يشتري لنفسه معطفا رسميا وحذائين. ما أشد ما تحمل المسكين من آلام في مكتبه، حيث كان رؤساؤه يتحرشون به في كل لحظة ليسألوه منذ متى لم يستحم، وما أكثر ما كانت تذاع في حقه الأقاويل وتروج الشائعات. كان يقال مثلا أن القمل قد اتخذ من بطن ياقة قميصه عشاشا له، ولكن بسلدونيموف كان صلب الإرادة قوية شكيمة، هو صموت هادئ لم يصب من التعليم إلا حظا ضئيلا جدا، ولم يكد يسمعه أحد متكلما في يوم من الأيام. أتراه كان يفكر في أمر ما؟ أتراه كان يرسم خططا أو ينشئ نظريات. تراه كان يحلم بمثل أعلى غير ملموس. ما من أحد كان يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة. كل ما نعلمه أن رغبته الغريزية اللاشعورية في الوصول إلى هدفه وفي الخروج من الحفرة كانت أشبه بعناد النملة التي تحاول أن تعيد بناء بيتها كلما هدمه أحد. الخلاصة أن الرجل كان امرئا يتقيد بالنظام ويراعي دقائق الأمور ويحب أن يقبع في بيته لا يبارحه، وكان جبينه يحمل علامة مستقبله. فإذا نظرت إليه قرأت في جبهته الصلابة والعناد والإصرار وسائر المزايا التي تدل على أنه سيفلح في شق طريقه وسيبني بيته حجرا حجرا حتى لقد يستطيع أن يدخر شيئا من مال. وكانت أمه هي الإنسان الوحيد على وجه الأرض الذي يحيطه بعاطفته. كانت الأم تحب ابنها أكثر مما تحب أي شيء في هذا العالم. هي امرأة قاسية الطبع، ناشطة الهمة، تحب العمل ولا تعرف التعب، وكانت في معاملته طيبة رقيقة شفوقا. وكان يمكن أن يعيش الاثنان على هذه الحال في غرفتهما المؤثثة 5 سنين أو 6 إلى أن يتغير حالهما ويتحسن وضعهما، لولا أن تعرفا إلى رجل يسمى مامي بروف. هو موظف محال إلى التقاعد، كان في الماضي مرابيا. إن هذا الرجل الذي سبق أن عاش وعمل في الريف حيث أحسن إليه أبو بسالدونيموف، فأحس بأنه مدين له بفضل. قد أحيل منذ مدة قصيرة إلى التقاعد واستقر مع أسرته في بطرسبرغ. وكان الرجل يملك مالا وإن لم يكن ثريا، ولكنه كان يبدو في يسر وبحبوحة. ليس في العالم أحد حتى ولا امرأته أو بنتاه يعرف مبلغ المال الذي ادخره هذا الموظف العجوز. وكان يحب الشراب، وكان عنيد الرأي مستبد الطبع، ناهيك عن المرض الذي كان يفتك بجسمه. وكانت أحدى ابنتيه متزوجة، فبدا له فجأة أن يزوج بسالدونيموف الابن الصغرى. كان يقول: لقد عرفت أباه، كان أبوه رجلا شهما وإن ابنه لا يشبهه. وإذ كان يفرض سلطته ويملي إرادته على الجميع فقد تم كل شيء إلى ما أحب واشتهى. وكان سلوك العجوز مامي فيروف سلوكا عجيبا. كان يقضي وقته كله جالسا في مقعد ويظل يشرب خلال أيام بكاملها، رغم أنه قد فقد استعمال ساقيه وأصبح كسيحا. وكان لا ينفك يصب على من حوله الإهانات تلو الإهانات ويمطرهم بفاجر القول وفاحش المزاحة. إن هذا الإنسان القاسي المشاحن المناكد كان دائما في حاجة إلى شخص ليضطهده ويسومه سوء العذاب. فمن أجل أن يرضي هذا الهوى كان يعيل في منزله عدة قريبات له، أختا من مراض مشاكسة وامرأتين هما عمتان لزوجته، شريرتين ثرثارتين وعمة عجوز عرجاء شديدة الشراسة. ومع ذلك لم تكفيه هذه العشيرة، فكان يؤوي امرأة طفيلية أخرى هي عجوز ألمانية أصبحت روسية، وهي تنعم بموهبة نافعة جدا قوية كثيرا. فقد كانت تقص حكايات 1000 ليلة وليلة ببراعة فائقة. وكانت أكبر لذة يشعر بها العجوز هي أن يسيء معاملة هذه العصبة من النساء الشقيات البائسات، وأن يشقهن بكلمات نابية فظة غليظة دون أن تستطيع أحدهن أن تجيبه بشيء في يوم من الأيام، حتى ولا زوجته التي ولدت وهي تعاني أوجاعا في الأضراس. كان مامي فيروف يدبر مكائد ويحيك مؤامرات ويبتكر دسائس وينشر نمائم ويذيع أقاويل، فيحرض هذه النسوة بعضهن على بعض. وكان فرحه يبلغ الذروة حين يأخذ يتأمل المشاجرات التي أثارها بينهن. وقد سر مزيدا من السرور حين مات زوج ابنته الكبرى الضابط الفقير، فاضطرت الأرملة المسكينة أن تلجأ إلى منزل أبيها مع أولادها 3. ولئن كان العجوز يكره الأطفال في الواقع، فإن وجود هؤلاء الأولاد 3 قد زاد عدد الضحايا الذين يستطيع أن يتسلى بتعذيبهم كل يوم. هذا الرهط كله من النساء الشريرات والأولاد الممرضين كان يتكدس في المنزل الصغير المبني من خشب. وكان الجلاد العجوز يسيطر سيطرة تامة على هذا العالم كله، والذي لا يتاح له أن يأكل كل ما جاء. كان الكسيح بخيلاً، وكان يحسب ما ينفقه قرشاً قرشاً، رغم أنه لا يحرم نفسه من الشراب. وكان أفراد هذا الرهط لا ينامون أيضاً، لأن العجوز كثيراً ما يستبد به الأرق، فلا بد له في كل لحظة من أحد يسليه ويساعده على تسجية الوقت. الخلاصة أن أهل المنزل باستثناء سيدة كانوا جميعاً يعانون ألوان العذاب، ويشكون من سوء الحظ، ويلعنون ظلم الأقدار. وفي ذلك الحين إنما شاءت مصادفة خبيثة ماكرة أن تتسلى بإتمام لقاء بين فصال دانيموف ومامي فيراف. لقد أعجب العجوز الشاذ بطول أنف الشاب، وأعجب بهيئته التي تشبه هيئة كلب خاضع ذليل. كانت ابنته الصغرى وهي فتاة ضعيفة الجسم قليلة البشاشة، قد بلغت 17 من عمرها منذ برهة قصيرة، ورغم أنها اختلفت بعض الوقت إلى مدرسة ألمانية مغمورة، فإنها لم تحصل إلا قدراً ضئيلاً من المعرفة، ولم تصب إلا حظاً يسيراً من العلم. وحين خرجت من المدرسة مصابة بفقر الدم ومهيئة لمرض السل، استأنفت حياتها في جحيم هذا المنزل، حيث تهددها عصا الأب، وتسمم نفسها النمائم والأقاويل وأنواع التجسس وصنوف التخرص. لم يكن لها في يوم من الأيام صديقات، ولا برهنت في يوم من الأيام على أنها ذات ذكاء، ولكنها تشتهي منذ مدة طويلة أن تتزوج. ورغم أنها صمدت حزينة أمام جميع الناس، فلقد كانت تتصدى لأمها ولسائر النساء الطفيليات اللواتي عاشن في هذا المنزل، فتبرهن بذلك على أنها هي أيضا شريرة مشاجرة مناكدة كبعوضة. وكانت لذتها هي أن توزع القرصات واللكمات على أولاد أختها، وأن تشي بأيسر ما يرتكبونه من أخطاء وما يقترفونه من سرقات صغيرة لشيء من سكر أو خبز. فكان ذلك يوقع بينها وبين أختها حربا دائمة. وقد تولى الأب بنفسه أن يعرض على بصال دانيموف ابنته، فطلب الفتى أن يمهله العجوز بضعة أيام للتفكير رغم فقره الشديد، وأخذ يتشاور مع أمه مدة طويلة ترددا خلالها كثيرا، على أن العرض كان لا يخلو من جوانب مغرية، فإن مهر الفتاة منزل، وإن كان عتيقا فما يزال صالحا للسكنة. هذا عدا 400 روبل، هي مبلغ لو أراد الفتى أن يجمعه من مدخراته الطفيفة لاحتاج إلى سنين عديدة. كان العجوز يصيح سائلا في تعجب: أتسألونني لماذا أسكن في منزلي رجلا؟ فاعلموا إذن أن هاته الإناث جميعا قد أخذت تثير في نفس الاشمئزاز. إنني أريد أن أصبح محسنا إلى بصال دانيموف أيضا، بغية أن يخضع لإرادتي، ولكنني أفعل ذلك خاصة من أجل أن أزعج الفساتين الكريهة التي تعارض هذا الزواج وتريد أن تمنعه. إنني أحب أن أناكدهن وأن أغيظهن، هذا هو الأمر. أما أنت يا بورفير، فيجب أن تعدني متى صارت ابنتي زوجتك بأن تعرف كيف تضربها ضربا مبرحا بعصا سأعطيك إياها. إن فيها منذ ولدت 7 شياطين لا بد من طردها مهما كلف الأمر، ومن أجل ذلك سأهيئ لك هراوة ضخمة مناسبة. وقبل الزفاف بثمانية أيام أقام بصال دانيموف وأمه في منزل العجوز، بعد أن اغتسلا وارتديا ثيابا جديدة وانتعلا أحذية جديدة. وها هو ذا العجوز الذي أصبح يرعاهما ويحميهما لأنه يحب المشاكسة، ولأن سائر أفراد الأسرة كانوا يكرهون هذين الدخيلين. ها هو ذا يدفع مبلغا من المال للاحتفال بالزواج، حتى لقد بلغ إعجابه بأم بصال دانيموف أنه كان لا يجرؤ أن يهينها أو أن يشتمها. أما الخطيب فقد اضطر قبل زواجه بثمانية أيام أن يرقص أمامه رقصة قزاك، فلما انتهت الرقصة قال له حموه: كفى، فإنما أردت أن أعرف أنك لا تعصي إرادتي وأنك تخضع لمشيئتي. وكان المبلغ الذي دفعه مامي فيراف لإقامة الحفل ضئيلا جدا في الواقع، ولكن العجوز في مقابل ذلك قد دعا إلى الحفلة جميع الأقارب والمعارف. أما بصال دانيموف فلم يدعوا إلا شخصين، صديقه محرر غولوفاشكا وآكيم باتروفيتش رئيس مكتبه الضيف المرموق. وكان الخطيب المسكين لا يجهل أن خطيبته تميل إلى الضابط وتكره الزوج الذي فرض عليها كرها صادقا، ولكنه كان يحتمل كل شيء لارتباطه بالوعد الذي قطعه على نفسه لأمه. وقد حفل يوم الزواج من أوله إلى آخره بالصرخات والشتائم يطلقها العجوز الذي سكر منذ الصباح. وحين اقترب المساء التجأت الأسرة كلها إلى الغرف البعيدة التي تملأها رائحة موبوءة كريهة، أما الغرف الواقعة في واجهة المنزل فقد أعدت للموائد والرقص. وفي نحو الساعة 11 نام العجوز، فهدأ غضب أم العروس قليلا وأصبح مزاجها محتملا مقبولا، فخرجت من حجرتها ومضت تنضم إلى الطعامين على مائدة العشاء. ولكن وصول إيفان إليتش كان قد قلب الأمور كلها رأسا على عقب. اضطربت السيدة مامي فيروف أشد الاضطراب وغضبت أشد الغضب لأنهم لم ينبئوها بزيارة الجنرال، ورغم أن صهرها قد أكد لها أن صاحب السعادة قد وصل فجأة على غير توقع وبدون دعوة، فإنها لم تشأ أن تصدق شيئا وأصرت على تكذيب صهرها في عناد غبي أبله. وكانت قضية الشمبانيا قضية كبرى، كانت أم بسلدانيموف لا تملك إلا روبالا واحدا، أما العريس فقد أصبح لا يملك إلا كوبيكا، لذلك اضطر الشاب المسكين أن يمضي ضارعا إلى حماته أن تعطيه ثمن زجاجة واحدة في أول الأمر وثمن زجاجة ثانية بعد ذلك، باسة لها الفوائد التي سوف يجنيها من ذلك في وظيفته. ولكن الحما لم تستجب لرجاءه إلا بعد أن بلغت من إغلاظ قول له أنه أخذ يرتعش غضبا مكظوما، وأنه ارتمى على السرير المخصص مباهجه الزوجية المقبلة عدة مرات وهو يشد شعره فينتف منه خصلا. لو علم إيفان إليتش كم كان ثمن هاتين الزجاجتين من شامبانيا جاكسون واللتين شربهما في سهرة. ولكن ما أشد ما اجتاح بسلدانيموف من هول ورعب حين رأى الأمر ينتهي هذه النهاية التي لم تكن في الحسبان. كان ينتظر ليلة زاخرة بالصرخات والملامات تطلقها أسرة بكاملها من الأغبياء، وكان رأسه قد ألم به الصداع سلفا، وكانت عيناه قد غشيتهما ظلمات. ثم ها هو ذا مضطر أن يمضي في الساعة 3 من الصباح باحثا عن طبيب وعن مركبة فخمة تنقل الموظف الكبير إلى منزله، لأن شخصية خطيرة الشأن عالية القدر إلى هذا الحد لا يمكن أن تركب عربة شعبية كما تدركون ذلك حق الإدراك. ولكن أين له بالمال ليستأجر به مركبة؟ إن السيدة مامي فيروف العجوز التي أحنقها وأغاضها أن الجنرال لم يخاطبها بكلمة واحدة طوال السهرة، قد رفضت رفضا قاطعا أن تعطيه شيئا من المال، وأعلنت له أنها لا تملك كوبيكا واحدا، ولعلها كانت صادقة فيما زعمته. على كل حال فإن يبحث عن مال أين يجد المال؟ أليس في هذا ما يدعوه إلى شد شعره؟ وبينما كانوا يرفعون الأطباق عن الموائد ويرتبون المنزل بعض الترتيب، نقل إيفان إليتش إلى كنبة منجدة بجلد فأرقد عليها، وكان بسلدانيموف المسكين يركض أثناء ذلك من غرفة إلى غرفة بحثا عن بعض النقود. حاول أن يقترض من الخادمات ولكن محاولاته هذا لم تجده نفعا وجازف، فالتمس قرضا من آكيم بيتروفيتش الذي بقي في البيت بعد انصراف سائر المدعوين. ولكن رئيس المكتب رغم أنه رجل طيب القلب شهم يحب خدمة الناس ويهب إلى نجدتهم اضطرب واحتار وارتبك من هذا الطلب الذي لم يكن يتوقعه، وأخذ يجمجم بأعذار غير مفهومة قائلا: في يوم آخر ما كنت لا أقول شيء، كان يسرني أن أما الآن فأرجو أن تعذرني. وتناول رئيس المكتب طاقيته المصنوعة من فراء وولى هاربا. وكان الشاب الذي تكلم أثناء السهرة عن تفسير الأحلام قد لبث في المنزل هو أيضا بعد انصراف الآخرين يشارك في المصيبة التي نزلت على آل بسلدانيموف، ويتمنى صادقا أن يستطيع تقديم خدمة ما. وقرر الثلاثة الأم وبسلدانيموف والشاب قرروا بعد التشاور ألا يزعجوا طبيبا، ورأوا أن من الأفضل أن ينقل المريض إلى منزله بسرعة. وبانتظار ذلك أسعف المريض بالوسائل المتاحة، كمادات ماء بارد على الصدغين، جليد على الجمجمة إلى آخره. كان ذلك هو الدور الذي قامت به أم بسالدانيموف. أما الشاب فقد انطلق راكضا يبحث عن عربة، ولكن العربات كانت قد آوت إلى مرائبها، فمن الصعب في مثل هذه الساعة العثور على أي مركبة. فاضطر الشاب أن يذهب إلى الضواحي ليوقظ حوذيا من نومه، وتمت المساومة بينه وبين الحوذي. إن أجرة العربة لا يمكن أن تقل في مثل هذه الظروف عن 5 روبلات، ومع ذلك تم الاتفاق أخيرا على أجرة قدرها 3 روبلات. ولكن حين وصل الشاب في نحو الساعة 4 من الصباح إلى منزل ألب سالدانيموف، كان الابن وأمه قد غيرا رأيهما منذ مدة طويلة. لقد كان واضحا أن إيفان إليتش لا يمكن نقله، إنه يئن أنينا متصلا ويتخبط على مرقده بغير انقطاع. تساءل بسالدانيموف وقد خارت قواه وبارحته شجاعته، ما الذي سنصير إليه؟ ما العمل؟ هذا سؤال جديد. يقول إذا كان ينبغي أن يبقى المريض هنا فأين يوضع؟ إن المنزل كله ليس فيه إلا سريران، الأول ينام عليه مامي بروف وزوجته، والثاني مخصص للعروسين، وهو سرير جميل من خشب الجوز الملمع قد اشتري حديثا. أما سكان المنزل الآخرون فإنهم ينامون أرضا على ألحفة عتيقة كريهة الرائحة محدودة العدد، وقد يمكن الحصول على لحاف منها عند الاقتضاء، ولكن أين يمكن فرشه لإرقاد المريض عليه؟ كان لا يمكن وضع مضجع للجنرال إلا في الصالون، لأنه أبعد الحجرات عن مغارة الأسرة، ولأن له مدخلا خاصا. ولكن على أي شيء يوضع اللحاف؟ أيوضع على كراسي؟ ذلك مستحيل، إن مرقدا كهذا المرقد يصلح في أكثر تقدير لطلاب من المدارس الثانوية جاءوا لقضاء يومي السبت والأحد عند أسرهم. أما شخصية كشخصية إيفان إليتش فلا يمكن أن ترضى به، وقد رفض بسالدانيموف حتى أن يتصور هذا الأمر وأن يناقش هذه الفكرة. فلم يبق إذن إلا حل واحد، هو أن ينقل الموظف العظيم إلى سرير العرس المنصوب في غرفة صغيرة قرب قاعة الطعام. كان على هذا السرير المشترى حديثا كما ذكرنا فراش جديد وأربع مخدات ذات أغطية وردية اللون مزدانة بتخاريم، وكانت تظلل السرير مظلة مثبتة بدبابيس مذهبة. الخلاصة أن السرير قطعة أثاث لا عيب فيها ولا مأخذ عليها، والمدعوون الذين مروا جميعا بتلك الحجرة قد أثنوا على ترتيب هذا المهجع ثناء كثيرا. والعروس رغم ما تحمله لعريسها من كره واحتقار لم يفتها أن تتسلل إلى الغرفة خلسة عدة مرات لتتأملها معجبة، فما كان أشد غضبها إذن حين علمت أن سرير العرس سينام عليه ويوسخه مريض يشبه أن يكون مصابا بالكوليرا من شدة القيء والإسهال. وسرعان ما انضمت أمها إليها تدافع عنها وتنثر الشتائم وتهدد بأن تقول لزوجها المحترم كل شيء وأن تطلعه على كل ما جرى، ولكن بسالدانيموف ظل صامدا لا ينثني عن عزمه. فأرقد إيفان إليتش في الغرفة الصغيرة، وأصبح للعروسين أن يرضيا بسرير اخترع اختراعا في غرفة الطعام برص عددا من الكراسي بعضها إلى جانب بعض. وقد انفجرت العروس الشابة باكية منتحبة، ولكنها لم تجرؤ أن تدخل في تمرد صريح وعصيان ظاهر، لأنها كانت لا تجهل وجود عصا أبيها، ولأنها كانت تعلم أن أباها لن يفوته في الغد أن يطلب تقريرا مفصلا عن أحداث السهرة. وكان يعزيها على كل حال أن السرير قد زين بغطاء جميل وردي اللون وبوسائد مزدانة بتخاريم. في تلك اللحظة وصل الشاب أخيرا مع العربة، فلما علم أنهم أصبحوا في غير حاجة إليها اصفر وجهه اصفرارا شديدا. لقد وقع كل شيء على رأسه، هو الذي لم يملك طوال حياته 20 كوباكا، إذا اعترف له بسالدانيموف بأنه ليس معه شيء من مال البتة، ولم تجده المشاجرات مع الحوذي نفعا. كان الحوذي يريد أن يدفع له أجره، وأخذ يطرق الباب طرقا شديدا. لا أدري على وجه الدقة كيف انتهى هذا الأمر، ولكنني سمعت أن الشاب ظل سجين العربة مدة ثم مضى بها إلى ضاحية باسكي، حيث كان يأمل العثور على طالب من أصدقائه ربما استطاع أن يقرضه مبلغا صغيرا. وكانت الساعة هي 5 من الصباح حين اختلى العروسان أخيرا، وتطوعت العجوز المسكينة السيدة بسالدانيموف بالسهر على المريض، فتمددت فوق خرقة بالية والتحفت فروتها الهزيلة، ولم تستطع أن تنام طبعا لأنها كانت تضطر إلى النهوض في كل لحظة بسبب الإسهال الشديد الذي انتاب إيفان إليتش. إن السيدة بسادانيموف امرأة كريمة الخلق، قوية الجسم، وقد خلعت عن الموظف العظيم ملابسه وأرقدته على السرير وراحت تعامله كأنه ابنها، ولم تنقطع طوال الليل عن الركض من الغرفة إلى الدهليز ومن الدهليز إلى الغرفة، على أن مصائب تلك الليلة لم تقف عند هذا الحد. ما أن قضت 10 دقائق على حبس العروسين في غرفتهما حتى سمعت صرخة حادة، ليست صرخة فرحة بل صرخة مذعورة، ثم سرعان ما دوت ضجة رهيبة هي قرقعة وطقطقة وضوضاء كراسي تتهاوى على الأرض. فما هي إلا لحظة حتى هرعت إلى غرفة العروسين جمهرة من النساء تعول وتولول مرتدية أنواعا شتى من قمصان النوم، هن أم العروس الشابة وأختها الكبرى التي أسرعت تاركة أولادها المرضى وعماتها الثلاث حتى العرجاء منهن، ووصلت الطباخة أيضا. تتبعها الألمانيات العجوز التي كانت مهنتها قص حكايات ألف ليلة وليلة. إن هذه الألمانيات العجوز قد أخذ منها فراشها الذي هو أحسن فراش في المنزل كله، والذي كان كل ما تملك من حطام الدنيا، ومع ذلك جاءت الآن بغير حقد ولا ضغينة. إن جميع هاته النساء المحترمات اللواتي يتربصن منذ ربع ساعة عند قفل الباب كان يلتهمهن فضول خبيث شرير. وفجأة أشعل أحد النور فإذا بمنظر ليس في الحسبان يعرض الآن للأبصار. إن الكراسي المتلاصقة لم تستطع أن تحمل وزن العروسين مجتمعين فتهاوت وسقط اللحاف على الأرض، وهي ذي العروس تبكي وتغلي غضبا وتشعر أنها قد أهينت حقا، وهو ذا بسادانيموف قد تحطمت نفسه تماما فجمد على وضع مجرم فوجئ متلبسا بالجرم، وهو لا يحاول حتى أن يرد على هذا الموقف بشيء، فكأنه لا يشعر بأصوات الصراخ والعويل التي أخذت تنصب عليه. واجتذبت هذه الجلبة أم بسادانيموف أخيرا، ولكن الحماة هي التي كانت لها الغلبة في هذه المرة. لقد صعقت الحماة وخرجت عن طورها فأخذت تصب على بسادانيموف ملامات غريبة ظالمة في آن واحد، أي زوج أنت؟ لأي شيء تصلح بعد هذا؟ إلى آخره. ثم أمسكت يد ابنتها وجرتها إلى غرفتها وهي تعد بأن تقص على الأب الأسباب التي دعتها إلى أن تتصرف هذا التصرف، قائلة أن الأب لابد أن يغضب أشد الغضب. وتبعتها بقية الجمع وهي تهز رأسها وتطلق الآهات حزنا وكمدا، فبقي بسادانيموف وحيدا مع أمه التي راحت تحاول أن تواسيه وتعزيه، ولكنه لم يلبث أن صرفها. فما كان لأنواع التعزيات أن تسري عنه أو تخفف كربه على كل حال، ومضى إلى الكنبة غارقا في تأملات كالحة حزينة. ولبث على هذه الحال مدة طويلة حافي القدمين عاري الجسم إلا من بعض الملابس الداخلية التي لا بد منها ولا غنى عنها، وأخذت الأفكار والخواطر تتصادم في رأسه المسكين. وكان في بعض اللحظات يلتقي بصره عارضا بالغرفة التي كان جمهور الراقصين المسعور يتخبط فيها منذ ساعات قليلة، والتي ما تزال مشبعة برائحة التبغ. إن أعقاب السجائر وأغلفة السكاكر ما تزال تغشى الأرض رطبة القذرة، وكان حطام سرير العرس والكراسي منقلبة تمثل في نظر الشاب المسكين بطلان الآمال والأحلام في هذه الحياة الدنيا كلها. لبث على هذه الحال أكثر من ساعة، إن رأسه يعج بصور ثقيلة وتهاويل مرهقة، من ذلك أنه كان يتساءل ما الذي ينتظره في المكتب. كان يدرك حق الإدراك أن عليه أن يبدل الدائرة التي يعمل فيها، ذلك أنه لا يستطيع بعد الذي حدث في هذه الليلة أن يبقى في مكتب الجنرال. وطافت برأسه ذكرى مامي فيروف فأزعجته أيضا، ترى ألن يحمله حموه على أن يرقص رقصة قوزاك لا لشيء إلا ليقتنع بطواعيته. ثم ألمت برأسه تلك الفكرة الرهيبة، وهي أن حماه لم ينقده حتى الآن إلا 50 روبلا أنفقها هو كلها، ثم لم يجئ حموه بعد ذلك قط على ذكر 400 روبل الأخرى من المهر، كما أن بسادانيموف لم يمتلك المنزل أيضا. ثم فكر بسادانيموف في امرأته التي تركته منذ برهة في أحرج لحظة من لحظات حياته، وتراءى للمسكين ذلك الضابط الذي كان يركع أمام زوجه. إن بسادانيموف قد لاحظ ذلك في حينه وشعر بغضب اضطر أن يكظمه، وفكر أخيرا في الشياطين 7 التي تسكن جسم امرأته الشابة على ما أكده أبوها، والتي لابد له من طردها بالعصا التي أعدها العجوز مامي فيراف لهذا الغرض. لا شك أن بسودريموف كان يعتقد أنه قادر على احتمال كثير من الإهانات والإساءات وأنواع الأذى، ولكن ألم يكن القدر مسرفاً في القسوة عليه والظلم له حين أرهقه هذا الإرهاق فجأة، كأنما ليهدم آخر قواه مزيداً من التهديم وليجهز عليه إجهازاً كاملاً. هكذا راح بسودريموف يتعذب ويجتر آلامه ومصائبه، بينما كانت الشمعة الذائبة تحتضر على المائدة. إن الضوء الضعيف الكابي الذي كان يسقط على وجه الشاب المهجور الحزين من جانب كان يرسم على الجدار صورة جسم ضخم معقوف الأنف طويل الرقبة، على رأسه من الشعر خصلتان كأنهما قرنان. وهبت عليه طراوة الصباح فارتعش وارتجف ونهض متجهما النفس مكدود الجسم خائر قوى، ومضى إلى اللحاف المكتوم بين الكراسي المنقلبة فاستلقى عليه دون أن يصلح شيئا من الفوضى، وحتى دون أن يضع تحت رأسه وسادة، وما لبث أن اجتاحه نوم ثقيل كالرصاص فغاب عن الدنيا وهو يحس بإحساس من حكم عليه بالأعدام. ومن جهة أخرى، لماذا نستطيع أن نشبه الليلة التي قضاها إيفان إيليتش على سرير العرس والذي كان معدا للمسكين بسودريموف وعروسه؟ إن آلام الرأس واندفاعات التقيؤ ونوبات أخرى أشد إزعاجا لم تنقطع عن إرهاقه طوال الوقت، لقد كان في جحيم من العذاب، وكانت ومضات الوعي التي تومض في رأسه من حين إلى حين تكشف له عن هوة من الهول والروى، وتريه مناظر مظلمة كريهة تبلغ من البشاعة أن بقاءه غائبا عن الوعي كان خيرا له من اليقظة، فليته لا يفيق أبدا. على أن كل شيء كان يختلط في ذهنه ويتداخل ويتشابك، ومع ذلك كان يتعرف أم بسودريموف، كان يسمع أقوالها المشجعة وكلماتها المواسية. تحمل قليلا يا عزيزي، تحمل يا أخي، سينقضي هذا كله. كان يتعرفها دون أن يفهم مع ذلك لماذا تقوم هذه المرأة عليه ولماذا تسهر بجانبه. وكانت أشباح غريبة وأطياف عجيبة تنبجس في خياله دون انقطاع. كان سيمون إيفانوفيتش يتراءى له في أكثر الأحيان، حتى إذا أسرع ينعم النظر فيه بمزيد من الانتباه رأى أنف بسودريموف، ثم تراءى له الفنان والضابط والمرأة المضمضة الخد يرقصون أمامه رقصة محتدمة عنيفة. غير أن ما كان يحيره أكثر من أي شيء آخر إنما هو الحلقة المذهبة في سماء السرير فوق رأسه. كان المريض رغم أنه يرى هذه الحلقة رؤية واضحة متميزة تسطع في الضوء المهتز الصادر عن شمعة الذائبة، فلا يستطيع أن يدرك ما هو هذا الشيء الغريب المعلق في الأعالي ولا يعرف ما عمله هنالك. وقد سأل السيد العجوز مرارا، ولكن أغلب الظن أنه كان لا يفصح في سؤاله بوضوح كاف، لأن العجوز لم تفلح في أن تفهمه قط. وحين اقترب الصبح انقطعت نوبات القيء والإسهال، فنام بغير أحلام ساعة كاملة. فلما استيقظ واعيا كل الوعي شعر بألم حاد في رأسه وبمذاق غثيان في فمه، وأحس بلسانه كأنه خرقة بالية. هب منتصبا على سريره وألقى حواليه نظرات مدهوشة، وكان ضوء الشاحب الذي يخترق شقوق المصاريع عند طلوع النهار يهتز ويتراقص على الجدار. لابد أن الساعة لم تكن بعيدة عن السابعة. حتى إذا أدرك في آخر الأمر إدراكا واضحا ما جرى وتذكر جميع الأحداث التي ازدانت بها مأدبة العشاء، وتذكر عمله البطولي المخفق والخطاب الذي ألقاه على المائدة، وتصور بكل ما أمكنه من وضوح وجلاء النتائج التي نجمت عن اقتحامته الباسلة، ورأى أخيرا الحالة التي صار إليها مضجع عرس مرؤوسه المسكين، شعر عندئذ فقط بالعار والخزي يجتاحان نفسه وبالهول والروع يستبدان به، فإذ هو يطلق صرخة من أعماق صدره ويغطي وجهه بيديه ويهوي ساقطا بين الوسائد، ثم إذ هو بعد لحظة واحدة يثب فينزل عن السرير، وعلى أحد الكراسي رأى ثيابه مرتبة مطوية منظفة بالفرشاة، فأسرع يرتديها وهو يلقي على ما حوله نظرات زائغة. وفوق كرسي آخر على مقربة منه كان يرقد فراؤه وقباته وقفازاه الأصفران، فسرعان ما خطر بباله أن يولي هاربا على الفور، ولكن ها هو ذا الباب يفتح، وهي ذي العجوز بسالدانيموف تدخل حاملة بين ذراعيها طسطا من فخار، وعلى كتفها منشفة نظيفة. وضعت السيدة بسالدانيموف الطسط على منضدة الزينة، وألزمت المريض بأن يغسل وجهه دون أن تكثر من الكلام، قائلة له: هلما يا عزيزي، لا يمكنك أن تخرج من هنا دون أن تغسل وجهك. أدرك إيفان إليتش أنه إذا كان هنالك إنسان ليس عليه أن يحمر أمامه خجلا فهو هذه العجوز الطيبة، وهكذا غسل وجهه فشعر بشيء من الانتعاش. إن جنرال سيظل زمنا طويلا أثناء الساعات العصيبة من الحياة، أثناء الساعات التي يعاود الإنسان فيها تأنيب الضمير، سيظل يتذكر هذا الجو الذي أحاط به عند استيقاظه، إبريق الخزف، الطست الذي يملأه ماء بارد وتسبح فيه قطع من جليد، الصابونة البيضاوية المغلفة بورق وردي اللون والتي يساوي ثمنها نحو 15 كوبيكا، والتي لا شك أنها اشتريت للعروسين فاضطر أن يكون هو أول من يستعملها، والعجوز الطيبة وهي تحمل المنشفة على كتفها اليسرى. أنعش الماء البارد ذهنه وأيقظ فكرة، وتناول الجنرال المنشفة فجفف وجهه، ثم أخذ قبعته وألقى على كتفه فراءه، ثم اندفع يخرج إلى الدهليز حتى دون أن يشكر ممرضته. اجتاز المطبخ الذي كانت تموء فيه قطة، فلما رأته الطباخة التي كانت ما تزال مندسة في مضجعها انتصبت لتلقي عليه نظرة استطلاع غريبة، ووصل أخيرا إلى الشارع فنادى عربة كانت عندئذ مارة، ووثب إلى داخلها بسرعة وقوة. كان الصباح باردا، وكان ضباب ضارب إلى صفرة يحجب المنازل. رفع إيفان إليتش ياقة معطفة يخفي بها وجهه، كان يقدر أن جميع الناس يتعرفون ويأخذون عليه سلوكه. خلال 8 أيام لم يخرج الجنرال من منزله ولم يذهب إلى مكتبه، لقد كان مريضا، كان مريضا في نفسه أكثر مما كان مريضا في جسمه. عانى في هذا الأسبوع عذابا من عذاب جهنم، لا شك أن آلامه هذا قد حسبت له في الآخرة. في بعض اللحظات كان يخطر بباله أن يدخل الدير، ويشرد خياله أحيانا فإذا هو يسمع أناشيد مخنوقة كأنها تخرج من سراديب تحت الأرض، إذ هو يرى قبرا محفورا ويرى الحياة في حجرة ضيقة منعزلة في المناسك داخل الغابات. ولكنه ما يلبث أن يهز هذه الأشباح فيعترف لنفسه بأن هذه الأحلام كلها لم تكن إلا مبالغات مرضية، فسرعان ما يشعر من ذلك بخجل وعار. وفي مرات أخرى كانت تعتريه نوبات حسرات ولوعات، كان يعتقد عندئذ أن حياته قد أخفقت، فإذا صحى ذهنه بعد ذلك قليلا طفق يقاوم سيطرة هذه الهواجس على نفسه ويحاول أن يطرد تلك الذكريات البغيضة، ثم تعود صور أخرى تخطر في ذهنه من جديد، ما عساهم يقولون عنه حين يرجع إلى المكتب، ألن تضطهده وتعذبه دمدمات ساخرة متهكمة طوال سنة بكاملها، بل خلال 10 سنين، بل مدى حياته بأسرها. وكانت هذه الفكرة تجعله جبانا رعديدا، فإذا هو مستعد لأن يذهب إلى سيمون إيفانوفيتش يسأله الصفحة والعفو والمغفرة ويبتهل إليه بعد ذلك ألا يحرمه من صداقته، أما هو فلا يحاول أن يبرئ نفسه، وإنما هو يتهمها ولا يجد أي عذر يغفر له، بل هو يزداد هبوطا في هاوية الشعور بالعار والخجل من نفسه. وكان يخطر بباله أحيانا أن يقدم استقالته من وظيفته معتزلا حياة الناس الذين أراد أن يقف حياته على خدمتهم، وكان قد قرر على كل حال أن يغير حلقة أصدقائه ومعارفه بغية أن يمحو من نفوسهم حتى ذكراه. ولكنه سرعان ما رأى أن هذا الحل الأخير حل غبي، وسرعان ما قال لنفسه أن الشدة الكبيرة في معاملة مرؤوسيه كفيلة بأن تطفئ ذكرى هذه القضية آخر الأمر، فما يبقى منها في الأذهان أثر. وكان من شأن هذه الفكرة أن وهبت له أملا وبثت فيه قوة. وأخيرا بعد 8 أيام قضاها في آلام وشكوك، أصبح لا يطيق احتمال هذا القلق الذي يشيعه المجهول في نفس الإنسان، فإذ هو يذهب في ذات صباح إلى مكتبه. وقبل ذلك أثناء مكوثه في المنزل كان قد حاول 1000 مرة أن يتصور عودته هذه إلى المكتب، فكان يتملكه الرعب مما يتوقع أن يسمعه من دمدمات مشبوهة وما سيراه من وجوه استطالت رغم صناعها قلة الاكتراث كذبا وزيفا، وما سيلمحه من ابتسامات مفتعلة سوف تتلقاه بالتحية. فما كان أشد دهشته حين لم يبصر من هذا كله شيئا البتة. استقبله الموظفون بكثير من الاحترام وحيوه منحنين انحناء شديدا، وكانوا جميعا جادين كل الجد منهمكين في عملهم كل الهماك. امتلأ قلب الجنرال فرحا ومضى إلى غرفته الخاصة وشرع يصرف الأعمال فورا بكل ما تقتضيه رتبته العالية من وقار وجد وفخامة. أصغى إلى تقارير واستمع لشروح وأملى قرارات، فكان يشعر أثناء ذلك أنه لم يسبق له في يوم من الأيام أن اتخذ قرارات تبلغ من الذكاء ما بلغته القرارات التي اتخذها في هذا الصباح. وقد لاحظ أن الموظفين قد سروا بعودته وأنهم يحترمونه وأنهم يخاطبونه بكثير من التعظيم والتبجيل. والحق أنه ما كان لأحد أن يكتشف في سلوكهم شيئا مهما يبلغ من سرعة التأذي وشدة الحساسية. كان كل شيء يجري مجرا رائعا. واستقبل الجنرال أخيرا أكيم بيتروفيتش الذي جاء يحمل كتسة كبيرة من الأوراق، فقرص ظهوره قلب إيفان إيليتش، ولكن ذلك لم يدم إلا لحظة قصيرة. وعمل الجنرال مع مدير مكتبه وكلمه في جد وأشار عليه بإجراءات شتى، والأمر الوحيد الذي لاحظه هو أنه كان يحس برغبة في تحاشي نظرة مرؤوسه، وأن مرؤوسه يحاوله أيضا أن يتقي نظرته بغير انقطاع. فلما انتهى الموظف العجوز من عمله جمع أوراقه وهم بالانصراف، لكنه تلبث قليلا وقال يخاطب الجنرال بصوت أجش: هنالك طلب أخير، إن الموظف بسالدانيموف يلتمس نقله إلى مكتب آخر، وقد تفضل صاحب السعادة سيمون إيفانوفيتش فوعده بوظيفة، وهو لذلك يتمنى أن تتكرم عليه يا صاحب السعادة بموافقتك على ذلك. فقال إيفان إيليتش: يطلب استبدال الوظيفة؟ وشعر الجنرال بأن قلبه يتخفف من حمل ثقيل، ورفع عينيه إلى أكيم بيتروفيتش، فالتقت نظرتا رجلين لأول مرة، وأضاف الجنرال يقول: طيب، من جهتي سأحاول أنا مستعد لمنحه موافقتي. كان واضحا أن أكيم بيتروفيتش أصبح لا ينشد الآن إلا شيئا واحدا، هو أن يهرب بأقصى سرعة. ولكن إيفان إيليتش أصبح يريد الآن أن يظهر نبل نفسه وسمو طبعه، ولعله يريد خاصة أن يوضح الموقف توضيحا حاسما. فرشق الموظف العجوز بنظرة ملأة بدلالة عميقة وقال له: أكد باسمي لصاحبك بسودانيموف أنني لا أريد به شرا، أنني لا أحقد عليه البتة، بالعكس أنا مستعد لأن أنسى الماضي، لأن أنسى كل شيء، كل شيء. ولكن أثر هذا الكلام في أكيم بيتروفيتش اختلف كل الاختلاف عما كان يفترضه إيفان إيليتش، فإن أكيم بيتروفيتش الذي كان يبدو حتى ذلك الحين رجلا عاقلا رصينا قد استحال الآن إلى إنسان أبله كل البلاهة. فهو بدلا من أن يصغي إلى كلام الجنرال هادئا احمر وجهه على حين فجأة احمرارا لا يتصوره الخيال، وراح يمطر رئيسه بتحيات صغيرة متعاقبة يمكن أن توصف بأنها غير لائقة، وطفق يسير إلى الوراء بخطى متقاقرة محاولا أن يبلغ الباب ليخرج. كان احترامه هذا كله يعبر عن رغبة في الاختفاء تحت الأرض، أو قل في الوصول إلى مكتبه والالتجاء إليه والاعتصام به. فلما أصبح إيفان إيليتش وحيدا نهض عن مكانه وقد اعتراه اضطراب لا يقاوم، ونظر إلى نفسه في المرآة فلم يكد يتعرف وجهه. لا، ليس هناك إلا الشدة، الشدة، الشدة، كذلك دمدم يقول على غير وعي تقريبا، واجتاحت وجهه حمرة مفاجئة، إن شعورا بالخزي والعار يرهق نفسه، وإن ضيقا ثقيلا يجثم على صدره ويشنج جسمه كله. ضيقا أقوى من الضيق الذي استبد به طيلة أيام مرضه الثمانية. قال لنفسه وهو يتهالك على كرسيه: لم أحسن التصرف. انتهت القصة. إلقاء صوتي مروى عاصم. سلامة.